منزلة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة. ومنزلة الإخلاص كما تعلمون منزلة نص عليها في القرآن الكريم في أكثر من آية، ونص عليها في السنة النبوية، بل هي جوهر الدين وخلاصة الإسلام ومآل العبادة. خلاصة ديال الدين ديال الإسلام، المقصيد الغائي للعقيدة الإسلامية ولما تفرع عنها من أعمال، كل ذلك يجمعه اسم الإخلاص. فهي مرتبة درجة يسعى المؤمن لاكتسابها، وبيان ذلك أن لها معنيين. المعنى الأول هو ما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله، وقد ثبت في الصحيح في مسند أحمد ورجاله ثقاه كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد حكما على الحديث، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد إلا حرم عليه النار، أي إلا حرم الله عليه النار. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأعلمها، إنها كلمة الإخلاص التي ألزم الله بها عبده محمدا عليه الصلاة والسلام، والتي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عمه أبا طالب، حينما كان يقول له عند الموت: قل لا إله إلا الله. فكلمة الإخلاص إذن هي شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا هو المعنى الأول والأساس والمشترك بين جميع المسلمين، فكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو حائز على كلمة الإخلاص، وبها إن شاء الله يدخل الجنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، كما ثبت في حديث صحيح: يدخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. فلا يخلد مسلم في النار بمقتضى شهادته أن لا إله إلا الله. وهذا قلت عام مشترك في كل مسلم، عصاتهم وصالحيهم، إنما التفاوت يحصل في المعنى الثاني من معاني الإخلاص، وهو الذي قصدناه هاهنا بمنزلة الإخلاص، وهي منزلة إنما يؤتاها من اجتهد في دين الله وحرص على تعبده حرصا شديدا، يسعى ويسلك ويجهد ويعمل، يخطئ ويتوب، يسرع بالتوبة إلى الله عز وجل، يجدد دينه، يجدد إيمانه، يسعى دائما للترقي بمراتب الإيمان وللتزكية والتصفية من الشوائب التي تشوب القلب وتكدر صفاء الأعمال. ها هنا يكتسب المؤمن فعلا منزلة الإخلاص بالمعنى الثاني. وقد أخذ العلماء ذلك من آيات عديدة، منها قوله عز وجل في وصف المؤمنين الخشع: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وهذه من أشد الآيات على النفس، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ها هنا السير المخلص إلى الله عز وجل، ها هنا الجهد والعمل على اكتساب منزلة الإخلاص. المسلم الخاشع الخائف، كما في الحديث: من خاف أدلج، الذي يخاف الله حقا، يؤتي ما يؤتي من عمل، يعني يدير الأعمال الصالحة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة، أي أثناء عمله وبعيد عمله إلى أن يلقى الله عز وجل بعد ذلك، وهو يفكر أتقبل منه أم لا، يعني يدير العمل الصالح، يحج، يعتمر، يزكي، يصدق، يصوم، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يمتنع عن المحرمات، يتورع، ومع ذلك يبقى قلبه خائفا وقلوبهم وجلة. وجلة أي خائفة مضطربة غير آمنة من مكر الله عز وجل. وقلوبهم وجلة ما السبب؟ ما السبب؟ أنهم إلى ربهم راجعون. يعني هو يدرك يقينا أنه سيموت، ما عندوش يقين أن الله تقبل منه، كيدير العمل الصالح كيدير الخير، ولكن ما عندوش يقين أنه تقبل منه. اليقين اللي عنده هو أنه غادي يموت وغادي يتحاسب، فهذا يقين. الموت يقين كل إنسان وليس كل مسلم، لأن الكافر يوقن أنه سيموت ولا يشك في الموت إلا أحمق. لا يمكن أبدا أن ينسب الشك في الموت إلى عاقل، فهذا يقين. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، يقين كل امرئ على وجه الأرض. فهذا يوقن به الإنسان المسلم أيضا الموت، ويوقن المسلم أيضا من حيث هو مسلم، من حيث هو مسلم بالحساب، يوقن بالحساب. وبالآخرة هم يوقنون، والآخرة تتضمن كل ما يقع فيها من حساب وصراط وميزان وجنة ونار. نسأل الله السلامة والعافية من عذابه وغضبه، ونسأله رضاه عز وجل برحمته. إذا كان المؤمن إذن له يقين بالموت، له يقين بالحساب، وليس له يقين بصفاء عمله. عنده يقين بالموت وبالحساب، لكن ما عنده يقين بأن عمله صاف من كل شوائب الرياء والتسميع وهلم جرى مما يبطل العمل، فهو حين ذاك يعمل العمل وهو خائف من الله عز وجل، يقدم الصالحات، يؤتي الخيرات، وهو غير مطمئن اطمئنان الموقن بأن الله قد تقبل منه يقينا، ولكن يوجل يبقى على حذر من أن لا يتقبل منه، ما دام أنه يوقن بأن هذا العمل من وراء الحساب، دير الخير ودير الصالحات، ولكن عرف يقين بأن هذاك الخير وديك الصالحات غد يدوز في الحساب وستوضع على الميزان الحق، موازين القيامة، الميزان القسط أي العدل الذي لا يظلم. وهنالك يظهر العمل الصافي والعمل المغشوش تماما، كالمسبار يعني الآلة ديال العبار التي يسبر بها السائل كاللبن وغيره، وهو تمثيل من أجل الفهم لا أقل ولا أكثر، وإلا ففرق وبون شاسع ما بين الأمرين. هل الميزان ديال الحليب اللي يستعملوا فيه يعرفوا الحليب مستوى المياه فيه واش مغشوش ولا هو هذاك النسبة ديال الماء الطبيعي الموجودة في الحليب؟ فالميزان الذي يكون يوم القيامة يصبر الصالحات الصافيات ويصبر الصالحات غير الصافيات. ومنها هنا كان وجل الصالحين، وجل المؤمنين الخشع والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، عارفين أن مرجعهم إلى الله عز وجل يترتب عنه حساب وميزان. ومنها هنا وجلهم وعدم اطمئنانهم إلى أعمالهم، وهذه من الصفات الحسنة، لأنها فعلا توصل العبد بإذن الله إلى مرتبة الإخلاص أو إلى منزلة الإخلاص. وذلك أن من شروط أن يكون العبد مخلصا أن لا يستكثر عمله، كما قال الله عز وجل في المدثر: ولا تمنن تستكثر. ما يعجبك شاي الأعمال الصالحة ديالك، تنظر إلى حجك وإلى عمرتك وإلى كثرة صدقتك وربما طول صلاتك وصيامك وغير ذلك مما قد يدخل عليك إبليس الملعون منه فيخرب عليك عملك من حيث لا تدري، فتشعر أنك صالح، عملت وعملت وعملت، كيكتر عليك الشغل ديالك، كيجيك بزاف خربي ديال الخير درت، حينما تعتقد ذلك وترى بعين الاستكثار أعمالك فقد دخلك المن. المن هو شي واحد يعني لما كيبدأ يتفوبر على ربي، هذا هو المن في معناه الدارج العام. ربي عز وجل هو الذي يمن عليك، يمنون عليك أن يسلموا. يعني كانت العرب يجيوا لسيد النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأوا يتفخموا عليه، يقولوا له احنا سلمنا ودرنا ودرنا، فيذكرون أعمالهم وإسلامهم منا على رسول الله وعلى الله عز وجل. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، الله هو الذي يمن على العبد، لأنه كان يمكن أن يضل العبد إذ لم يهده الله، ومن لم يهده الله فلا هادي له. إذن فلذلك إذن لابد من أن يعتقد المؤمن في كل عمل يقدمه أن يعتقد أنما القبول والرد من الله، وأن نجاة العمل، نجاة ديال العمل الصالح دياله إنما يكون من بعد ما يتلقاه الرب عز وجل بالقبول، وهذا أمر غيب لا يمكن أن نعلمه في الدنيا، وإنما يعلم يوم القيامة. فما دام المؤمن في الدنيا فهو إذن على وجل أنه إلى ربه راجع، على وجل ديما تبقى تدير الخير وتدير الصالحات وأنت على وجل، على خوف، على وجل أنك إلى الله راجع. إنما لا يجوز أن يسيطر الوجل على النفس حتى يهلكها باليأس. المؤمن عود ما يأس من رحمة الله، ديرهم في البال ديالك بجوج، وجلون وخوف من الله ورجاء في رحمته سبحانه وتعالى، لأن الرجاء يداوي الوجل والخوف فيتوازنان، يحصل التوازن، وهذا هو منطق السير إلى الله عز وجل. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المؤمن لا ييأس، ولكن لا ينبغي أن يطمئن اطمئنان غير الخائف غير الوجل، لأنه إن فعل ذلك استكثر أعماله، وإن استكثرها فقد حصل له المن، والمن يبطل العمل. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذا، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذا. الواحد يدير الصدقة، يدير العمل الصالح ويبدأ يتفخم بها من بعد، يتفخم بها على هذاك اللي دار فيه الصدقة أو على الناس. النهار الفلاني درت ودرت وعطيت الفلان، ياك عطيناك النهار الفلاني ودرنا لك ودرنا لك، هذا يخرب عملك يبطله. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذا. والأذى منه الأذى المادي، يعني شي واحدين يتصدق على الواحد ويبدأ يخدمه، آذيته صافي فضيت، انت راك تخلصت هذيك الساعة، آذيته ماديا ومعنويا، لأنه في نفسك يبدأ يحس بالحقرة من اللي انت أعطيته، هو مضطر يخدم لك الخدمات التي تطلبها لأنه ما قبل الصدقة إلا وهو فقير محتاج، فكي يعمل ديك الأعمال على مضض ونفسه حرجة ضيقة تشعر بلذاء، وهذا الأذى يبطل العمل ويسقطه من ميزان الله يوم القيامة والعياذ بالله. إذن من معاني الإخلاص بهذا المعنى الذي يزيد وينقص، وهو كالإيمان يزيد وينقص، ها هنا يعني الإيمان الوجداني الذي يزيد وينقص يشابه الإخلاص، لأن مآلهما واحد في نهاية المطاف. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني عمل يومي وهو يجاهد نفسه كل مرة يبان له باللي راه مازال ما داير والو ويزيد، وكل مرة يزيد يشعر بأنه ما داير والو ويزيد. فإذا والعياذ بالله اضطرب حاله سمع، بدأ بتسميع، طب الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من تسميع. وفي الصحيح من صحيح البخاري وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام من سمع سمع الله به يوم القيامة. سمع أي سمع أعماله للآخرين، يدير الأعمال ديال البر والصلاح وهو يقصد أن تسمع عنه. وقد بلغني هذه من أعمال اليهود، بلغني أن بعض اليهود، وهذه من خبر يقين وهي من المضحكات المبكيات، نهار الجمعة مع الأسف نهار الجمعة كيوجد الدراهم، واحد العرام ديال الدراهم ويبدأ يفرق الصدقة على المسلمين، كل جمعة عنده الصف في المحل ديالو ديال العشرات وربما المئات ديال الفقراء، يوزع عليهم هذيك الصدقة، وفي نهار الجمعة ديال المسلمين ماشي في نهار السبت ديالو. لا يمكن أبدا أن يكون هذا اليهودي يعمل العمل لله مخلصا، إنما يسمع باش الفقير يقول للفقير، وكتشاع في الأوساط الاجتماعية بين جميع الطبقات سميع. من سمع سمع الله به يوم القيامة، يفضحه على رؤوس الأشهاد أنه قد عمل العمل الفلاني من أجل أن يقال إنه يصدق، ومن أجل أن يكسب مصالح في الدنيا هنا قبل الآخرة، أما الآخرة فلا راعي له لها إطلاقا. فإذا شاب المسلم شيء من ذلك فقد تخلق بأخلاق اليهود. من سمع سمع الله به يوم القيامة، نسأل الله العافية. فإذا المؤمن يعمل بنقض ذلك ونقيضه، وهو أنه يؤتي ما يؤتي وقلبه وجل أنه إلى ربه راجع. راه هذا العمل أنت تديره لمن؟ إذا كنت تعمله لله فأعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فغير صفي الشغل ديالك، صفيه أحسن لك، لأن الذي تقدم إليه العمل يعلم ما يقر في قلبي. لك الشيء اللي طرق البال ديالك والخاطر ديالك راه سيقل ربي الخبر سبحانه وتعالى، وهو العليم الخبير، عليم بكل شيء، خبير بما هو واقع وبما يقع، وعليم بما هو واقع وبما يقع إلى يوم القيامة. إذن المؤمن ليس له إلا أن يصفي مع الله عز وجل. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل عصبية ويقاتل ليقال إنه شجاع، فأيها في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا الأمر مناطه القلب، يعني ما يمكنش تعرف الواحد واش كيقاتل أو يعمل عمل صالح، هذا مثال من الجهاد، وإلا فكل أعمال البر على هذا الوزان وعلى هذا القياس، من الصلوات والصالحات وفعل الخيرات وترك المنكرات، كل ذلك من فعل الفعل الذي يعتبر عبادة إنما هو من فعله لله لتكون كلمة الله هي العليا. يعلي كلمة الله بالجهاد، وإعلاء كلمة الله عز وجل مقصود به أساسا الإخلاص لدين الله في أن يكون هو المهيمن على العالمين. إخلاص في العمل، إخلاص في العبادة، إخلاص في القصد والغاية. ومنها هنا كان الإخلاص بهذا المعنى يزيد وينقص، لأن الإنسان كيدير العمل بمراتب متعددة من حيث الإخلاص فيه، ذلك أنه أحيانا قد يطلبه لغير الله فيبقى لغير الله، وقد يطلبه لغير الله فيأبى عليه إلا أن يكون لله، كما نقل عن الزهري رحمه الله قال: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. يعني في واحد الزمان، يعني في القرون الهجرية الأولى، القرن الأول أو أواخر القرن الأول بالأحرى، والقرن الثاني حتى الثالث، كانت حركة جمع الحديث وتوفيق الحديث نشيطة في المجتمعات الإسلامية، حتى صار الشباب يتباهون بأنهم ينقلون الحديث أو يكتبونه أو أنهم من المحدثين، ودخل فيهم من ليس منهم، وهذا معروف. فكثير من الناس يعني كيبغيوا يدخلوا لبعض الصناعات وبعض العلوم غير من أجل الموضة كما نعبر بلغة اليوم، وهذا معناه طلب العلم لغير الله. ولكن من اللي بدأ يكتب الحديث وجد مواعظ ووجد ما يذكره بالله ويزجره زجرا، فأبى العلم نفسه، طبيعة ديال العلم الشرعي أبت عليه إلا أن يكون ذلك العلم لله. فإذن هذه راه مرتبة من المراتب، قد يسبق الإخلاص الفعل وقد يقرنه ولا يسبقه. كيمكن الإنسان يكون مخلص من البداية، وكيمكن ما يكونش مخلص من البداية، جاي غير حب استطلاع، كما حكي عن القعنبي رحمه الله وهو شيخ من شيوخ البخاري وتلميذ من تلامذة مالك، وهذه قصة طريفة يحكيها أهل الحديث في ترجمة هذا الإمام، أنه كان شاب عربيل، يعني من الشباب الطايش، وكان مدللا ووحيد أمه، كان هو الولد الواحد اللي عند أمه أم الشاه، فكان له أصحاب غناء وطرب، هذوما أصحابه عشرته وجمعته. فخرج يوما في المدينة، يعني يتجول في المدينة، وكان من أهل المدينة المنورة، ووجد شيخا من الشيوخ أحاط به شباب العلم يتزاحمون على خطام ناقتي، شباب ديال العلم ضرب هذاك الشيخ كيدبزو كيتجبدوش كلي يشد الجم ديال الناقة ديالي. فقال: من هذا؟ جاتو الغيرة، زعما شكون هذا اللي الناس مجموعين عليه، مجموعين عليه هو وما مجموعينش عليه هو المدلل. فقالوا له: هذا أمير المؤمنين في الحديث. كانت هذه العبارة من العبارات التعديل الراقية عند العلماء، يعني بحال الحاكم، وقد قيلت حتى هذه اللفظة في عدد من العلماء كالحاكم النيسابوري رحمه الله وغيره، أمير المؤمنين في الحديث. من؟ شعبة بن الحجاج نقادة الحديث، وهو من أهل العراق، حتى هو خصو يشوف هذا أمير المؤمنين الحديث. دخل كيتزاحم مع الناس وشد له اللجام ديال الناقة، يعني دار بلاصتو وقال له: حدثني، باغي يتكرفص عليه، يعني شاب متهور، حدثني، يعني حدثني بشي حديث. فقال له الرجل: أكرم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من أن تعبث به أو كما قال، يعني ماشي الحديث ديال اللعب. قال له: إلا أن تحدثني، ما رانا متفرق معك تتقول لي شي حديث. فحدثه بسنده، حدثنا فلان قال، حتى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي اصنع ما شئت. فكانت له موعظة إلى يوم القيامة. هو يتسل ما بقى زد معاه الهدرة، شال الدار ديالو، قال لمو إلا جاو صحابي كرميهم قول لهم صاحبكم ما بقى صاحبكم، ودعكم السلام عليكم، وقبض الطريق للعراق لاحق بهذا الإمام ليطلب الحديث عنده، ووجده بعد ذلك قد مات. ثم رجع إلى المدينة وتتلمذ عن الإمام مالك وأنعم به إماما، الإمام مالك رحمه الله. ثم كان بعد ذلك شيخا من شيوخ البخاري صاحب الصحيح، وصار رجلا يذكر في أسانيد العلم. فإذا البداية ديالو كيف؟ طلب العلم لغير الله، فأبى أن يكون إلا لله، بغي يتفلى شوية العلم، قاده إلى الله رغم أنفه، ما دام أن الله قد كتب له الهداية. وقد يكون المؤمن قد طلب الإخلاص ابتداء، ومن طلب الخير ابتداء فإن الله يوفقه إليه إن لم يقع عليه زيغ بعد. لكن قد يحدث أن الإنسان يبدأ بالإخلاص وينتهي بالإفلاس والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وفي هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. الحور هو الخدمة ديال الرزة اللي قد بدأت تلبسها العمامة، يعني الكور، عفوا الكور يعني كي يكور الرزة على رأسه كي يدوره، والحور هو العملية العكسية كي تبدأ تحلها. فكان يستعيد من الحور يعني يحل من بعد ما جمع كالتي نقضت غزلها. فقد يبدأ الإنسان العمل الصالح حتى إذا استقر خسره. فكم من شخصين مثلا بنى مسجدا لله في بداية أمره، شوية جوه الناس ديال الحومة قالوا: والله أنت رجل صالح بنيت الجماع، بغيناك ترشح لنا في الانتخابات. فإذا به أغراه إبليس فدخل في اللعبة، وشنو قالوا؟ صار يوظف الخطر، يوظف المسجد في الدعاية، خرب شاء، يعني بدأ يبين للناس بأنه هو منجم خصو ينجح في الانتخابات. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذا، من سمع سمع الله به يوم القيامة. بدأ مخلصا وانتهى مفلسا من بعد ما استدرجه إبليس وأهلكه. فالمؤمن إذا لا يأمن، لا يأمن، وقلوبه مواجلة ديما خايف، لأن اللي خاف نجا. هذه حكمة فالأصل ديالها حديث، الأصل ديال هذا من خاف نجا حديث، إنما احنا كنطبقوها مع البشر وهذا تحريف للحديث، وإنما خاصة تطبق مع الله عز وجل. وصيغة الحديث: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فإذا النتيجة من خاف انجا وصل إلى الجنة، بلغ المنزل انجا، ولكن الخوف من الله لا من البشر. أما الخوف من البشر فقد يؤول إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. من ها هنا إذن كان الإخلاص، هذه زبدة تعريف الآن لنخلص بحول الله إلى أمر آخر فيه، كان الإخلاص هو حركة القلب في تصفية الأعمال بهذا المعنى ديال المنزلة، يعني مقام الإخلاص، ماشي الإخلاص بالمعنى اللي تكلمنا عليه وهو شهادة لا إله إلا الله اعتقادا، لا، نتحدث الآن على تصفية الأعمال بمثل ما بينت الآن. بنادم حاضر رسول وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجع، حاضر رسول ديما خير. تصفية القلب أو حركة القلب في طريق تصفية الأعمال أو لتصفية الأعمال. والمقصود بهذا حركة القلب يعني أن القلب ديما خدام متحرك في الخير والحذر، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قلت أكثر من مرة في تفسيرها أو شرح هذا الحديث إن التغيير بالقلب هو عملية ذاتية ولا تعني السكوت إطلاقا ولا وجه لذلك بحال. نشحل موحد نفسره هذا الحديث ديال فإن لم يستطع فبقلبه، يعني ما قدرش يغير المنكر بيده، ما قدرش يغير المنكر بلسانه، وقد بينت لهذا الحديث نوعا من الشرح خاصة، إلى ما قدرش يغيره بقلبه قالوا فإن لم يستطع فبقلبه، يعني فهمه يسكت، لا لا أبدا، فإن لم يستطع فبقلبه. القاعدة ها هنا أن الدلالة دلالة اقتضاء، وهي من مراتب الدلالة القوية عند الأصوليين. كيف دلالة اقتضاء؟ أنا نبينها بحول الله، يعني أن التعبير يقتضي، فإن لم يستطع فليغيره بقلبه. ما مذكرش فليغيره لأن تذكرت من قبل وتفهم من الكلام، ومقتضى ذلك أن القلب يغير. مقتضى من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يغيره، فإن لم يستطع فبلسانه، أي فليغيره بلسانه. سيد النبي ما كيعاودش الكلام الزايد، أوتي جوامع الكلم، كان كلامه ملخص مركز. فإن لم يستطع فبقلبه، أي فليغيره بقلبه. إذن كيف تغيير القلب؟ ماذا سيغير القلب؟ هل منكر قدامك غيره بقلبك؟ جرب كي تدير. المقصود إذن أنه تغيير ذاتي الداخل مش على برا، أن القلب ما يخدمش على برا، وهو أنك إن لم تستطع أن تدفع المنكر بطاقتك الكلية بيدك، ولم تستطع حتى أن تتكلم وتنصح وتقول هذا منكر، أعرف هذه الحالة بأن أنت أصبحت مصطادا في شبكة المنكر، منكر راسك تولى عليه، رد بالك. إذن اهرب، خلص نفسك من المنكر، وهو فليغيره بقلبه. أنت إذن ما دمت تعيش وسط المنكر ولا تستطيع التغيير، فاعلم أن المنكر يؤثر فيك هو ولا يغيرك، والمنكر متعدين وليس بلازم، إما تغيره إما يغيرك. أما تدير معاه ما دفعني من دفعك، المنكر ما يقبلش، وخا أنت تقبل المنكر ما يقبلش، لا بد يغيرك. إذن الحل غيره، فإما أن تغيره وإما أن يغيرك. أضعاف الإيمان أن تغير ما غير منك، أن تغير ما غير منك فليغيره بقلبه. وهذه حركة داخلية، حركة القلب في التصفية، كتصفي المسائل ديالك، كتصفي الإحساس ديالك، حتى تبقى على أن المعروف معروف وعلى أن المنكر منكر، تحب المعروف وتبغض المنكر. ومن هنا كانت معاني الإخلاص تقوم على حركتين قائمة بالقلب، تخلص لله بهذا المعنى، أي أنك تجتهد بقلبك أن تصفي أعمال، توتي العمل ورد البال من أن يدخلك إبليس برياء أو برغبة في التسميع أو بعجب، عجب يعجبك الحال من، ولا تمنون تستكثير، فتحارب هذه وتلك. ولا يزال إبليس لعنه الله يلقي عليك من الرغبة في المن والرغبة في الأذى والرغبة في التسميع والرغبة في الرياء، وأنت تدافع وأنت تدافع، فأنت تغير بقلبك من ناحية، وأنت مخلص إن شاء الله بهذا المعنى الثاني الذي هو منزلة الإخلاص، وإنما هي منزلة الصالحين الخاضعين لله عز وجل، الخشع المتبتلين له سبحانه وتعالى. ومن أجمع ما ورد في ذلك وألطافه في القرآن الكريم آية وجب على كل مسلم أن يضعها نصب عينيه، وهي قوله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. آية فعلا جامعة مانعة لكل معاني الإخلاص، يعني بالمعنى الأول اللي هو شهادة لا إله إلا الله، وبالمعنى الثاني اللي هو تنقية القلب وتصفية الوجدان من كل ما ينقض الأعمال الصالحة، وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الآية جمع الإخلاص بالشقين، فأولا هو شاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل هنا يخاطب نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، ومن خلاله يخاطب كل الناس أن يلتزموا بهذا. قل إن صلاتي ونسكي، والصلاة هي أم العبادات على الإطلاق، العبادات العملية رأسها وأمها وعمادها الصلاة، وقد بينا هذا في أكثر من مناسبة. ونسكي، والنسك هو كل ما يذبح لله عبادة له كالعقائق وكالأضحيات والهدي وكل ما في هذا المعنى مما يذبح لله عز وجل. وفي هذه وتلك إشارة إلى ضروب الأعمال من العباديات المحضة ومن العبادات التي فيها معنى المؤونة كما يقول العلماء، يعني كاين بعض العبادات اللي هي عبادة محضة، بحال الصلاة ما عندها حتى معنى إلا العبادة، وكاين عبادة اللي فيها شويات الحظ، يعني أنت كديرها لله ولكن تستفد منها في الدنيا أيضا، كالنسك كالذبح لله، أنت اللي تتأكل النيت، أنت تأكله تذبحه لله وتأكله. فلذلك إذن كان في هذا التعبير من الجمال ومن الإعجاز القرآني ما فيه إشارة إلى ضربي العمل اللذين يعملهما المسلم من العبادات المحضة والعبادات التي فيها أو جاز لنا أن يكون لنا فيها حظ بالتبع لا بالقصد الأول، يعني كيجي الحظ الدنيوي فيها غير تابع، ربي كريم كيكرمنا بعبادتنا له سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والممات والمحيا كلاهما جمع عمر الإنسان ابتداء وانتهاء، يعني كل حركة تقع من الإنسان في الدنيا وكل مآل يقصده الإنسان من الآخرة كل ذلك هو لله رب العالمين لا شريك له. وهنا غاية الغايات وهي توحيد الله عز وجل، وهذا الذي أردنا أن نصل إليه بإرادة الله عز وجل له لا شريك له، شيء عجيب جدا، لله رب العالمين. ووصف ذاته سبحانه وتعالى هنا بأنه رب العالمين، والرب قلنا مرارا المالك كما أجمع عليه العلماء في التفاسير وفي غيرها، الرب هو المالك ملشي، ولا يكون مالكا على الحقيقة إلا إذا كان خالقا مبدعا منشئا من عدم، خلق الكون فكان أحق بأن يكون ربا له، وكان بناء على ذلك أحق بأن يكون إلها معبودا سبحانه وتعالى، وهذا ما يسمى بحق الخالقية، خلق فكان له حق أن يعبد، لو لم يخلق لما كان له هذا الحق، ولكن الله عز وجل سبحانه وتعالى جل جلاله خالق، فكان بكونه خالقا ربا مالكا، وحق على الناس أجمعين أن يعبدوه بهذا الحق. ولأمر ما فيه شيء من هذا كان من أول، بل كان أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق هذا أول تعريف سمعوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على ربي عز وجل، أول تعريف عرف به الله عز وجل نفسه سبحانه لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام أنه الذي خلق، لله رب العالمين رب، هذا حق له سبحانه، ماشي زعما راك انت تفور عليه، لا حق واجب عليك متعلق بذمتك من حيث كونك مخلوقا للخالق رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وهنا نخلص إلى توحيد الله عز وجل، كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. ونعود إلى سورة الإخلاص، والقرآن بعضه يوصلك إلى بعض لأنه نسق كله قرآن، يعني مجموع كله. سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربي عز وجل سماها سورة الإخلاص، وقلنا مرارا اسم هذه المعاني وهذه المفاهيم عند العلماء هو ما سمي بعد في الاصطلاح العلمي لدى العلماء بعلم التوحيد أو التوحيد توحيد الله عز وجل، ولكن الله سبحانه وتعالى قال الإخلاص لأن الاسم قد يقتضي المسمى وقد لا يقتضي، هذا سر من أسرار التعبير القرآن. شو معنى هذا الكلام؟ الاسم قد يقتضي المسمى وقد لا يقتضي، شحال من واحد سميته محمد وكافر موجود مع الأسف من أبناء المسلمين اليوم سميته محمد ولكن لا يؤمن بالله، عبد الله نور الدين وهو عدو الدين موجود مع الأسف الشديد. فلذلك قد يكون الإنسان يعلم من التوحيد الشيء الكثير، سولوا على التوحيد جاوب خربين مفاهيم ومعلومات يقول لك، ولكن قلبه خالي خاوي من الإخلاص، ربي ما عنده ما يدير بالتوحيد دياله، هذه الساعة توحيد دياله توحيد ظاهر وليس توحيد باطن، والباطن هنا ليس بالمعنى الباطني وإنما باطن بالمعنى العام اللغوي، باطن الاسم كما هو في القرآن الكريم. فقال الله عز وجل الإخلاص سورة الإخلاص لأن الغاية من التوحيد الزبدة من التوحيد أن تخلص لله أعمالك، أن تخلص لله اعتقادك، وأن تخلص لله أعمالك. قل هو الله أحد أخلص قلبك لهذا المعنى، واحد اعبد إله واحد وشعور بذلك، تحسسه، اسعى لاكتساب أعلى مقاماته. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. اعمل على هذا، صلاتك، صيامك، زكاتك، حجك، برك، خيرك، ذبائحك، كل ما تفعل اجتهد على أن تجعلها لله حقا وصدقا. وهذا فيه الخدمة، فيه الخدمة بزاف. خصنا نخدمه باش مثلا نهار العيد ملي تجيب الضحية تكون قاضي على قلبك أنه ما يعجبوش الحال، راك جايب حولي كبير بقرونه ملوين باش يشوفوه الجيران. ها هنا ما خدمتش بهذيك ونسوكي، ما خدمتش بها مزيان لله رب العالمين، ما خدمتش عندك مزيان، ناقصة. فلذلك هي مراتب، وشحال ناقصة؟ كيمكن تكون ناقصة الله يستر 100%، إذن لا نسوك لك. كيمكن تكون ناقصة 50%، 80%، فأنت إذن تجتهد. وغايتها الصفاء التام، الصفاء التام. إذن ما بقيتش غير من المخلصين، وكان وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني أعمال بسيط، مخلصين اسم فاعل، ولكن حينما تترقى في مدارج ذلك وتعلو وتعلو بترقية الله لك، ما كتبقاش غير مخلص، تصبح مخلصا، اسم مفعول. قال عز وجل في حق عبده يوسف إنه من عبادنا المخلصين، اسم مفعول، يعني وقع عليه فعل الإخلاص. وكيف ذلك؟ أخلصه ولله أولا، ثم أخلص، ثم أخلص، فأخلصه الله إليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ما شاء الله، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. بداية الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. مقام الإخلاص يساوي مقام الولاية، ولكن الولاية بالاصطلاح الشرعي ماشي بالاصطلاح الخرافي. الولاية الحقة حينما يصبح العبد مخلصا لله عز وجل. المخلص المعنى ديالو في المعنى اللغوي البشري، نفهموه بعدا في اللغة باش ننتقلوا ديك الساعة للدلالة الشرعية. أخلصه لنفسي، يخلص الملك خلصاءه، يعني الوزراء المقربين كيهزهم وكيديرهم حداه، هذا ديالي، حد ما يقدر يقرب له، هذا في الاستعمال البشري. ولله المثل الأعلى، حينما يتقرب العبد بإخلاصه لله ويجاهد إبليس، يبقى يدبز مع إبليس في الأعمال ويصفي ويشذب ويهذب ويحارب منها هنا ويحارب منها هنا، حينما يؤتي العمل في مدر العمل الصالح هو رد البال، عندها يضحك عليه إبليس ثم يسعى إلى تسميعه أو إلى الرياء به أو إلى إتباعه بالمن ولذا أو إلى آخره من مداخل الشيطان، وهو يجتهد ويجتهد حتى إذا أخلص في ذلك جعله الله مخلصا، يعني ربي تعالى كي يجعل من أهله سبحانه وتعالى، أي من أوليائه، من أوليائه، من عادالي وليا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، عبادي ولياء للإضافة، والإضافة تفيد النسبة، يعني هادو دياولي يا إبليس ما غاديش تقدر عليهم، ما توصلش ليهم، ليس لك عليهم سلطان. وهذه مرتبة الإخلاص العليا، مخلص، إنه من عبادنا المخلصين، أي أن الله أخلصه إليه فحماه من إبليس، لا يضره بعد ذلك سوء إن شاء الله، لا يضره بعد ذلك منكر، لأن القلب دياله أصبح كالمصباح، كالزجاجة، نقي أبيض، لا يضره منكر بعد ذلك أبدا، لا يضره منكر، من حيث إنه لا يتأثر به. كان كيتأثر في المرحلة ديال المجاهدة، نقطة النقطة ديال المنكر فيستغفر ويتوب، كتمسح، تعود نقطة الثانية تمسح، فحينئذ هو ينكر المنكر ويعرف المعروف، القلب دياله يبيض فيكون كالزجاجة أو كالمصباح، ويكون حينئذ لا يعرف إلا المعروف، إلا المعروف، أما المنكر فينكره. فلا يضره بعد ذلك شيء أبدا، لأنه ادخل في قوله عز وجل إنه من عبادنا المخلصين، وادخل في قوله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والمؤمن لا يزال يجتهد في تحقيق هذه الرتبة، ومنطلقه وسيفه الذي يقاتل به إبليس هو لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص الأولى. يعني هذه كرامة ماشي كنودعوها وما نبقوش نخدموا بها بمرة، لا، هي تصحبك حياتك كلها، ديما ستبقى معك لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هذه العبارة التي منطوقها التزام وشهادة تقر بها في قلبك ولسانك، لها وظائف بعد ذلك، عندها خدمة أخرى. هذه الخدمة الأخرى هي تجديد الإيمان، تجدد بلا إله إلا الله، وإنما تجديد الإيمان تقوية مضامن الإخلاص، لأن قلنا الإيمان والإخلاص لكي يزيدوا وينقصوهما بمعنى واحد في هذا السياق. كيف ذلك؟ الإله كما بيناه مرة سابقة هو المحبوب المرهوب. هذه الكلمة، هذه آلهة يا إله، أي أحب أو خاف أو حزين، يعني معاني كلها قلبية. ومن مشتقه الاشتقاق الأكبر الوله، الهمزة تقلبت واو، والوله هو الحزن الشديد أو الحب الشديد الذي قد يؤدي إلى الجنون والعياذ بالله. فإذا المقصود هو حاجة قلبية قوية، فحينما تقول لا إله إلا الله أي لا محبوب بحق ولا مرهوب بحق إلا الله، وهذا المعنى لا يمكن أن يتحصل في القلب مرة واحدة، يتحصل من حيث الشهادة الذهنية التصورية العقدية حينما يسلم المسلم ويشهد أن لا إله إلا الله. لكن المعنى الثاني اللي هو معنى ديال الإخلاص اللي بها تسمت كلمة الإخلاص كلمة الإخلاص، فله قلنا مراتب. فما يزال العبد يذكر الله عز وجل بلا إله إلا الله ماشي غير باللفظ وكان، لا، بل باللفظ وأيضا بالثبات عليها حينما تهب عواصف إبليس. شوف إبليس بغي يوقعك في الشرك القلبي، قل لا إله إلا الله، ثبت عليها لا شريك له وبذلك أمرت. وهذه من المسائل القوية هذه الآية، وبذلك أمرت. وفعلا لما تسمع وتشعر بأنك مأمور بهذا، مأمور، فأنت راه ماشي راك مخير دير إلا بغيت وترك إلا بغيت، وبذلك أمرت، ما عنديش خيار. والآمر هنا هو الذي ذكر قبله، لله رب العالمين، أمرك الذي فطرك، أمرك الذي خلقك، وأمرك بقوة سلطانه عليك سبحانه. وإنما سلطانه عز وجل عليك هو سلطان الخالقية، خلقك فكنت، ولو شاء لما خلقك فما كنت. إذن هذا سلطان مطلق، سلطان عظيم، ما فوقه ولا بعده سلطان. أمرت وبذلك أمرت، ليس بين يديك إذن إلا أن تكون خاضعا، وأنا أول المسلمين. فكان محمد عليه الصلاة والسلام إذن أول المسلمين، إنما أول هنا ماشي بمعنى العد 1 2 3 4، لا، بمعنى الغاية، يعني رقم واحد، أعلى مرتبة في الإخلاص لله عز وجل. ولذلك في الحديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، والحديث في الصحيح بسنده الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو مخرج في صحيح الجامع الصغير وفي غيره. سيد ولد آدم بما آتاه الله عز وجل من إخلاص ومن شكر عظيم لله عز وجل، منا من الله وفضلا منه سبحانه وتعالى. وأنا أول المسلمين، أول الخاضعين لله، الخاشعين له، أما وإني أعبدكم لله وأتقاكم له، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الرهط الثلاثة الذين سألوا عن عبادة رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا كأنهم تقللوها، جاتهم قليلة، بغوا يزيدوا، بغوا يسبقوا النبي صلى الله عليه وسلم. واحد بغى يصوم الظهر، واحد بغى ما يتزوجش العيالات، واحد بغى يقوم الليل ديما عمره ما ينعس. فلما بلغته عليه الصلاة والسلام ما قالتهم غضب، أما وإني أعبدكم لله وأتقاكم له وأنا أول المسلمين. بما كان أول المسلمين إذ أيقنا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، اجمع كل شيء ما شاء الله. وقال وبذلك أمرت. هذه فعلا اللي كتقضي على الإنسان، وبذلك أمرت. ما عليك، السمع والطاعة، وأنا أول المسلمين. وقالوا سمعنا وأطعنا. ما دام أنك قد أمرت فما عليك إلا أن تستجيب. استجب لله وحقق التوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله، وأتبعها متبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، واسعى لتصفية أعمالك، ولا تيأس ولا تمل من التصفية بالإخلاص، بالإخلاص بهذا المعنى الثاني. وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، لا يعمل من عمل إلا وهو يذكر عيبه. ما كاينش فينا اللي ما فيهش العيب، ومن زعم أنه ما فيهش العيب فقد ادعى ما ليس له من منزلة. عصمة، لا عصمة إلا للأنبياء. فالمؤمن خطأ، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وبزاف مع الأسف بزاف، الله يغفر لنا ولهم، ديال العامة كيكون عنده شي أمور ماشي هي هذيك، وتسعى بقلب رفيق إن شاء الله باش تصلح له هذيك الأعمال. غير كتبدايا يحس بك بالله راك باغي توعظه كيقطع لك الطريق، باش كيقطع لك الطريق كيقول لك احنا متقين الله، ما كنسرقوا ما كنزني وما كنديروا. سبحان الله، المسلم لا يقول هذا، يمنون عليك أن اسلموا ولا تمنون كثير. بالعكس، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وأنهم إلى ربهم راجعون، يدين نفسه. درت درت درت درت، اسمع النصيحة، اسمع كلمة اتق الله فليس لك فيها إلا الخير إن شاء الله. ودرب بنادم على التواضع في الدين، درب عليه، ربي نفسك عليه. بنادم والعياذ بالله بتأثير الشيطان فيه كبر، أخذته العزة بالإثم، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، ما كيرضاش، فحسبه جهنم والعياذ بالله، وبئس المصير، نسأل الله العافية. أخذته العزة بالإثم، ما كيرضاش إلا في هذه أرضى. فإنما خطبت بالله وبوجه الله وبسلطان الله، فاخش الله وخاف الله واتق الله واحذر من أن يغرك إبليس. تقول أودي وهذاك اللي قالها لي ما يسواش، ماشي شغلك فيه، دبر راسه، هو خطبك بي اتق الله، خليه هو يبوء باسم مخالفة القول للعمل، هو خليه يحصل أنه خالف قوله وعمله، إن كنت توقن فعلا بأنه يفعل ذلك. عندها يكون إبليس يهيئ لك أنه هو فعل فعل جاي يقول لي اتق الله، خذ أنت ربح بعد بهذه اتق الله، ربح بها. قل نعم سمعنا وأطعنا، اللهم اجعلنا من المتقين، أنا أخطأ وأرجو أن أكون من التوابين، وأرجو أن أكون من متطهرين، وارجع له ديك الساعة حتى أنت واعطيه، لأنه من اللي كتقبل منه حتى هو غادي يقبل منك. أما إذا تكبرت عليه صعيب جدا ديك الساعة يسمع منك إلا أن يكون من المتقين. وإلا مش يسمع منك وأنت ما سمعتش منه، عرف باللي راك غلط 300%. سمع منك هو وأنت ما تسمعش منه، فهذه مصيبة. إذن من هنا ما ينبغي لمؤمن أن يمدح نفسه، خصوصا فيما يتعلق بأمور الدين. اللهم إلا ما خصه الدليل، بنادم ما يتقدم لواحد الحاجة، اللهم إلا شاف أنه تعين للضرورة أن يتقدم وأن يعني يزكي نفسه لمصلحة راجحة. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حكاية عن يوسف عليه السلام، يعني ملك مصر لما أراد أن يخلص يوسف إلى نفسه، يعني بغي يقربه من بعد نهاية القصة، يعني كأنه خيره فيما يريد، أو أراد أن يجعله وزيرا وشي ما تلقى به، قال له ديرني محافظ ديال الخزائن. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حفيظ أي أمين، ما نغش ما نسرق حتى حاجة ما تزهق، أمين حفيظ عليم، عنده خبرة بالحساب وعنده خبرة بوسائل تحفيظ الزرع، وقد حدث ذلك في تأويله للرؤيا. هذا الأمر خاص بحالة خاصة، لأنه في مجتمع لما فيه شيء لنفسه، هو خصو يكون إمام تعينت إمامته للضرورة ليدعو إلى الله عز وجل. فمن تعينت إمامته وشهادته، تعينت شهادته للضرورة، جاز له مثل ذلك. أما في سياق النصح والدعوة إلى الله والمصالحة بين الناس جوج مخاصمين انت تبغي تصالحهم وكي ينقص واحد يبدا يشكر راسه، هذه ليست بأخلاق المسلم، هذه مما فعلا يدمر الأعمال ويخرب الإخلاص ويقطع الطريق أمام العبد من أن يصل إلى هذه الرتبة. إنما يصلها منزلة الإخلاص، إنما يصلها من تواضع لله، تواضع لله، ومن تواضع لله رفعه فعلا. وما ألطف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال: إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد، عبد لله. الله أكبر. المؤمن إذن ما ينبغي له أبدا أن يخالف هذا الوزان وأن يخرم هذه العقيدة إذا رسخت في ذهنه وقلبه، بل يجب عليه أن يسعى لترقية رتبته منها إخلاصا فإخلاصا فإخلاصا حتى يكون من المخلصين. والآية مشعرة بذلك، أي الآية المذكورة قبله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فذكره عز وجل المحيا والممات يعني العمر كله، سير يعني أنت تسير عمرك كله وأنت تحقق لا شريك له، لا شريك له، لا شريك له في عملك في قولك حتى تلقى الله. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين. اللهم يعني أنت تسير عمرك كله وأنت تحقق لا شريك له، لا شريك له، لا شريك له في عملك في قولك حتى تلقى الله. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين. اللهم وصل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين محمد النبي الأمين وآله وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نوار اليقين، نوار الدرب بزيتون وتين. منزلة المصارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة. فمع منزلة المصارعة بالسين إن سارع يسارع، أو المسابقة بالسين أيضا من سابق يسابق، فهو مسارع ومسابق. ومنزلة المسابقة أو المسارعة هي من منازل الإيمان، بل هي من أرقى رتب الإيمان. السالك إلى الله عز وجل الذي انجذب قلبه بحب الله سبحانه وتعالى، إذا حقت هذه الحقيقة بقلبه ونبض وجدانه بحب الله حقا وصدقا، لا يملك إلا أن يكون مسارعا، لا يستطيع إلا أن يكون مسابقا، لا يستطيع أبدا أن يكون بطيئا ولا متخلفا ولا من القواعد. إنه يجد نفسه دائما في أمام الركب، في طليعة الخير وفي مقدمة الصلاح والفلاح، يجد نفسه كذلك بلا تكلف ولا تحمل، بل يجد نفسه محمولا ليكون بالأمام، ليكون سابقا سباقا إلى الخيرات والصالحات. وقد قال المربون الأوائل: يبدأ الإنسان حاملا وينتهي محمولا. وانتهاؤه محمولا إنما معناه أنه يكون من السابقين، يكون من المسارعين. والمقصود بقولهم حاملا أي أنه يبدأ في عبادته لله عز وجل حاملا التكاليف، يجد كلفة في أداء العبادات في بداية أمره. التائب إلى الله عز وجل إذ يتوب من الفساد والضياع والتيه، يجد أول الأمر وبدأ الخير، يجد نوعا من الكلفة في الصلوات والتقى والصلاح وغير ذلك. بيان الأمر وتبسيطه: أن الإنسان الذي ألف الفساد، مولف واحد الإنسان مولف في الشرور والفساد، ثم تاب إلى الله بعد ذلك. التوبة تقتضي منه أمرين: فعلا وتركا لا قبل له بهما. غادي يولي مضطر من بعد ما يتوب أنه خصو يدير واحد الترك، هذا الترك هو ترك الفساد وترك المنكر وترك الشر، هو ما مولف شيء يتركه، فكأنه يحتاج إلى فطام. حل الدري الصغير بغيت فطمو كيوجد تعب، حل مثلا إنسان كان بلاه الله تعالى بالتدخين بالقرو واقتنع بأنه محرم وتاب إلى الله منه، فإنه يجد كلفة في تركه، يعني كيوجد واحد المشقة في الابتعاد عن التدخين، ولكن في البداية يبدأ حاملا. فترك المنكر الذي ألف الإنسان أن يفعله يجد منه مشقة بدء الترك، وكذلك الفعل اللي ما مولف شيء يصلي، ما مولف شيء يزكي، حينما يتوب إلى الله من تركه الخير ويقبل على الفعل أول ما يقبل يجد مشقة فيه. ما مولفش يصلي واحد الإنسان، يعني عايش همل لقم، يعني ما عنده أي انتظام في الحياة دياله، فإذا به يجد نفسه مضطرا للقيام لصلاة الفجر في وقت الفجر وللوضوء وللاغتسال إن اقتضى الأمر، ويجد نفسه مضطرا لإجابة النداء للظهر وللعصر وللمغرب وللعشاء وهكذا. بنادم اللي ما مولفش ينتظم مع الأوقات لما يبغي يبدأ كيوجد راسو محن في بداية الأمر بسبب اختلاف العادات وانقلاب الطبيعة لديه، كان تالف ما عنده الجم، فإذا به ينضبط انضباطا مستقيما مع الأوقات والصلوات. في البداية كيوجد كلفة، ومن هنا قال الفقهاء أو سمى الفقهاء المؤمن مكلفا، تكاليف الشريعة. تكاليف ما معنى تكاليف؟ يعني تقل من الكلفة، والإنسان المكلف يعني محمل مسؤولية. هذا من حيث الفقه. أما من حيث المعنى فإن المؤمن إذا صار على الدرب وذاق طعم العبادة وحلاوة الإيمان من هذه التكاليف، يصلي اليوم ويصلي غدا ويصلي بعد غدا، غادي يبدأ يذوق الحلاوة ديال الصلاة، ويترك المنكر اليوم وغدا وبعد غد، فيجد حلاوة عجيبة من ترك المنكر، ويعجب لنفسه كيف كان منغمسا فيه قبل. بزاف ديال الناس نعرفهم كانوا مدخنين من قبل، فحينما تركوا ذلك وجدوا صعوبة في البداية، ولكن دازت واحد المدة ولا هو يشم الرائحة ديال الدخان ديال القرو وتضيق نفسه، كيتعجب كيفاش هو كان في واحد الوقت يستلذ ويستحلي طعم الدخان. ما الذي حدث؟ صار محمولا من بعد ما كان حاملا، يعني لما ذاق الحلاوة ديال العبادة والحلاوة ديال التكاليف ولات هذه العبادات هي هزة من بعد ما كان هو هزها. ففي البداية الإنسان يحمل التكليف الشرعي على كتفيه حتى إذا رسخت قدمه في طريق الله انجذب قلبه إلى حب الله وبنور الله، فصار يجد للعبادة حلاوة، إنما يجد المشقة حقيقة حينما يتركها. بنادم لما يكون مواظب على صلاة الفجر واحد الصباح من قدر الله قد يقع صباح ناعس كينوض الدماغ ديالو خاسر، ما عجبوش الحال. علاش؟ لأن الراحة ديالو النفسية والروحية هي في الحضور والتواجد بالوقت، لو صلى الوقت لوجد حلاوته النهار كله، أما وإنه قد فاته الوقت فلا يجد في نفسه إلا ثقلا ولا يجد في نفسه إلا مشقة، كيولي محن. علاش؟ ما أداش التكليف في الوقت، كيشعر بالمحنة. وفي البداية كان كيشعر بالمحنة لما كان كيأدي التكليف في الوقت يجد له مشقة، فإذا ذاق حلاوته وجماله إنما يجد بعد ذلك المشقة في ترك الحق لا في فعل الحق. ولذلك قلت يبدأ كما قالوا، إنما هو قول المربين السابقين، يبدأ الإنسان حاملا وينتهي محمولا، تحمل التكليف الشرعي في الأول ثم يحملك التكليف هو الذي يحمله ثم يحملك التكليف بعد. حينما يصل المؤمن إلى هذه الدرجة يكون من المسابقين، يكون من المسارعين سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما الفضل؟ الفضل في تلك الجنة التي أمرنا أن نسابق إليها. ومن يؤتاه؟ يؤتاه من شاء الله له الخير، أي من أخلصه الله إليه، من جذب قلبه إلى حبه. إنه من عبادنا المخلصين، صار مخلصا منجذبا بحب الله وبنور الله. المسابقة إذن رتبة عظيمة لا يستطيع المؤمن إلا أن يكون كذلك. يعني هذاك اللي تشوفه يسابق الخيرات ويسارع الصالحات راه ماشي الخطر، راه كيلقى راسو تما، الخير هنالك ينادي، هل من فاعل خير؟ ما كيفيق الإنسان براسو حتى كيكون تما في الخير ويسبق الناس أجمعين. هذا النوع هذا قلت ماشي الخطر، هذا الذي يسابق يجد شيئا في قلبه يحمله إلى السبق. ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه بابا من أبواب كتاب الجهاد، قال فيه: باب هل يذهب الطليعة وحده. الطليعة هو المسابق، هو المسارع اللي كيسبق، وهو مصطلح عسكري في الجهاد الإسلامي في الفقه الإسلامي. طليعة هو ذاك الرأس ديال الجيش اللي كيكون قدام، جمعوا طلائع. كيتسأل الإمام البخاري: هل يجوز للإنسان أن يخرج الطليعة واحد من الجيش ديال المسلمين ويمشي بوحده ويلوح راسه في الكفار؟ هذا اللي كيسميه دابا العمليات الاستشهادية في فلسطين وفي كل زمان. وترجم لذلك أحاديث، من بينها حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وحد من التابعين، شاب من التابعين في معركة القسطنطينية الأولى قبل أن تفتح لي اسطنبول الآن. واحد الشاب شاف جيش الروم عريض، خرجوا الروم واحد الصف مهول، جيش كبير مخيف، فصعب على المسلمين فتح القسطنطينية، ولم تفتح في ذلك الزمان حتى فتح على أتراك العثمانيون بعده. فواحد الشاب بلو هاد الصف اللي خلع الناس، اللي خلع هاد العدد ديال المسلمين القليل، بغى يطيح له القيمة دياله، وبغى يشجع المعنويات ديال المسلمين باش يقول لهم هاد الكترة راها خاوية. فحمل على العدو وحده، اركب على الفرس دياله ومشى يجري حتى تلاح هو والعود دياله في وسط الجيش ديال الروم، فقتلوه طبعا. وقال الناس: ألقى بيده إلى التهلكة. فنادى أبو أيوب وكان جريحا تحت شجرة. أبو أيوب هذا صاحب النبي عليه الصلاة والسلام اللي ضيف النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أول ما نزلها، من اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة أول مرة مهاجر نزل في الدار ديال أبي أيوب الأنصاري، وكان من أكرم الأنصار. قال: مهلا أيها الناس، إنكم تؤولون هذه الآية هذا التأويل، وإني والله أعلم فيما نزلت، إنها نزلت فينا معشر الأنصار. نزلت في الأنصار، يعني كيقصد ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. الآية البقرة، هذه الآية لما فتح الله مكة، من اتفتحت مكة وكان عام الوفود ودخل الناس في دين الله أفواجا، قالوا الأنصار دابا الأمن السلام، الإسلام غلب، الجزيرة العربية صارت تدين لله، إذن قالوا ننصرف إلى أموالنا وأحوالنا ونصلح زروعنا، لأنهما كانوا ناس ديال الفلاحة، الفلاحة الواحاتية في المدينة كما كانت وكما زالت إلى اليوم. فقالوا دابا انتهى العمل العسكري، انتهى الجهاد، استتب الأمر لدولة الإسلام، ما بقي هنالك من عدو في الجزيرة العربية إلا وخضع للرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا دابا نصرفوا للدنيا ديالنا. فنزل قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فالتهلكة ما قصدنا أن ننصرف إليه من أموالنا وأبنائنا وزروعنا، هذه هي التهلكة، من ترك الجهاد وذهب إلى ماله وانغمس فيه فتلك هي التهلكة. والقصة إنما شاهدنا عندنا ها هنا فيها الطليعة، هذا اللي مشى سبق راه ماشي الخطر، رجل أحب الشهادة فتعلق قلبه بالله فسارع إليه. هذا اسمع، أشنو اسمع؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض إن جذب قلبه إلى حب الله. صار من السابقين السباقين الذين هم قليل من الآخرين. المسابقة إحساس كيجي الإنسان بأمرين: بإخلاص النية والقصد لله الواحد القهار، وبالمداومة على العمل الصالح. إخلاص القصد والمداومة، اليوم غدا اليوم غدا بإذن الله. وكلما أحسست بإلقاء شيطاني إبليس يبغي يروغك، كلما أحسست بذلك أخسأته بالاستعاذة بالله، ثم مضيت في طريقك قاصدا وجه الله لا تحيد عنه، حتى إذا كان من أمريكا ما كان من الصدق والصلاح أنزل الله عليك محبة منه فكنت من السابقين. سابقوا منزلة رفيعة جدا، منزلة يقتحم بها العبد ما يظنه الناس أهوالا ولا يجد فيه هو إلا الحلاوة. الناس يبدأوا يتعجبوا كيفاش هذا كيدير، كيف تجد شخصا يقبل على هلاكه وهو يرى إنه لا يقبل على هلاكه بل يقبل على حياته. هو رأى الحياة فيما رأيت أنت فيه الهلاك، لقد رأى ما رأى وأنت إذ لم ترى، فهو معذور فيما رأى وأنت معذور فيما لم ترى. حينما ذكر الله الأنبياء في سورة الأنبياء وهي من أجمل سور القرآن، يحسن بالمؤمن أن يرددها ويقرأها كثيرا. سورة الأنبياء سورة عجيبة جدا، ابتلاءات الأنبياء الصالحين من الرفعة بمكان ومن المشقة بمكان، وما وجدوا في ذلك إلا الحلاوة والجمال والنور. وجمع الله عز وجل قصصهم تقريبا أجمعين، ثم قال بعد: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. جملة عجيبة من آياته، وصفتهم جميعا واحدا واحدا أنبياء الله عز وجل. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون يسابقون، ومسارعة الأنبياء كمسابقة الصالحين، لأن الصالحين إنما قدوتهم الأنبياء، لا يجدون الحلاوة إلا في المسارعة وفي المسابقة. يسارعون في الخيرات، كلما رأى خيرا إلا وكان هناك في المقدمة. وما أغفل من يرى الخير بأم عينيه ويعرف أنه خير ويقول اليوم غدا بعد غد حتى تفوت الفرصة. لو كان من المسارعين لما كان متأخرا. وما ألطف حديث سبقك بها عكاشة، لما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة واحد المرة: يدخل الجنة 70,000 بغير حساب، أوصفهم. قال: لا يرقون ولا يسترقون ولا يكوون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قال له عكاشة: ادعو الله يا رسول الله أن أكون منهم، يدخل الجنة بلا حساب؟ شيء عجيب جدا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم. وجاء واحد من بعد قال له: يا رسول الله وأنا؟ ادعو الله أن أكون منهم. قال له: سبقك بها عكاشة. كان مسابقا، لأن عكاشة رضي الله عنه وأرضاه ورضي عن الصحابة أجمعين، لما سمع الجنة بلا حساب تخطف له قلبه، فلم يستطع إلا أن يسأل رسول الله هذا السؤال: ادعو الله أن أكون منهم. فدعا له وجعلها له سابقة غير متبوع، مشى وحده ما تبعوا حد من تلك الخصوصية اللي هي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون منهم. ولكن سيكون 70,000 لكن بالشروط التي ذكرت في الحديث. فإذن الفرصة إذا عرضت من الخير فسابق، ما تدري لعل ذلك الخير من ذلك النوع لن يتكرر في حياتك أبدا حتى تموت وانترى. فجت الفرصة بين يديك، كن من الأولين إن لم تكن أولا، ولا تدري لعلك بعد قليل تموت. سابقوا سارعوا، يسارع الإنسان ويسابق. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إذا الخير هو الأول، لأن المؤمن إذا رأى الخير رأى من ورائه رضوان الله عز وجل. ورتبة الرضا خير ما يناله الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، ولا يغفر الله إلا إذا رضي، يعني إذا كان ربي نعوذ بالله من غضبه غضب على شيء واحد ما يغفرلوش، نسأل الله العافية. فإنما يغفر برضاه، سابقوا إلى مغفرته. المغفرة نتيجة عن الرضا، حينما تكون أول تكون مسابقا، تكون في السباق من السابقين، تنال الرضا، رضا الله عز وجل. وإذا رضي الله عن عبد فإن الله يتجاوز له عنه كل شيء، كل شيء. لا نقول إنه لا يكون به عيب، يكون به عيب، كل بني آدم أخطأ، ولكن ربي ما يشوفلوش في العيب ديانه. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوي. هذا في البشر، ولله المثل الأعلى. وعين الله ليست كليلة، ولكن الله عز وجل يعفو، يعفو عن كثير سبحانه وتعالى. يرى من العبد ضعفا وسقوطا وأخطاء وإثما، ولكن إذا رضي مسح كل ذلك برضاه. ولو بلغت ذنوبك عنان السماء، ولو جئت بقراب الأرض خطايا، لجاءك الله بقرابها مغفرة، إذا كان قد رضي. إذا أرضى ربي عز وجل، إذا أرضى صافي، مسحت كل ذنوبك بإذن الله، وكان الله عنك وكيلا يوم القيامة. وخيجيو الناس يشدوا فيك يقول لك راه ديالي، ربي يكون وكيل عليك، غادي يعطيه بالنيابة عليك، لأنه رضي، رضي عنك، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه، وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين، عرف الله فخشع قلبه. لا يمكن أن يخشع العبد إن جهل بالله، لأن اللي ما عرف شيء ما يخاف، واللي عرف يخاف. اللي عرف الله حق المعرفة، وما قدر الله حق قدره، ما عرفوش، فقالوا ما قالوا من مقالتهم الجاهلة في الاعتقاد في الله، ونسبوا لله ما لا ينبغي وما لا يجوز. تنزه عن ذلك وتعالى سبحانه. أما لو أنهم عرفوا لما تجرؤوا، ولما كانوا بين يدي الله إلا خاشعين، إلا خاشعين. أذكرها هنا حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام في ألوان المسابقة إلى الخير والمصارعة إلى الصالحات، وذلك حينما وصف خالدا بن الوليد رضي الله عنه، وصفه بأنه سيف من سيوف الله. ما كان ليكون خالد كذلك لو لم يكن مسارعا ومسابقا. وشاهدها هنا حديث مؤتة، غزوة مؤتة أو معركة مؤتة بالأحرى، سرية من السرايا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيها، أرسل جيشا من المسلمين وجعلهم ترتيب في القيادة، فجعل الراية أولا لزيد بن حارثة، ثم إذا أصيب كانت وصيته عليه الصلاة والسلام وأمره بعده لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم إذا قتل أو استشهد جعل الراية بعده لعبد الله بن رواحة، وانتهى أمر النبي عليه الصلاة والسلام عند هؤلاء الثلاثة. يعني أرسلهم لمؤتة لهذه السرية، لهذه المعركة، يجاهدوا جيش ديال المسلمين، وأعطاه ثلاثة القيادات، يأخذ الراية فلان، الأول زيد بن حارثة هو الأول، وهو صاحب رسول الله وما أدراك ما زيد، وقال لهم إلا تقتل زيد أو تجرح ما بقاش قادر على القيادة يأخذ الراية من بعد منه جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا أصيب يأخذ الراية من بعد منه عبد الله بن رواحة الشاعر الصحابي المعروف. وانتهى تخطيط ديال النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الحد. فخرج الجيش، وحينما التقى الجيشان كان النبي عليه الصلاة والسلام آنئذ بالمدينة، وأخبره الله عز وجل بمصير الثلاثة، فقال لأصحابه، ينعى أصحابه الثلاثة، يعني كي يجيب لهم خبر نعيم، استشهاد ثلاثة اللي مشوا، قال لهم أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها بعده جعفر فأصيب، ثم أخذها بعده عبد الله فأصيب، قال الراوي وعيناه تذرفان، يعني سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هذا الكلام وهو يبكي بالدموع، لأن هذو خيرة الصحابة كانوا عزاز عليه بزاف، زيد معروف هو وابنه أسامة، ذلك حب وذلك حب، يعني أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا عزاز عليه بزاف، وجعفر ابن عمه وصاحبه، وعبد الله بن رواحة الشاعر الذي ناصر النبي بسيفه وبشعره، فبكى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد، وفي رواية ما تذكرش الاسم، سيف من سيوف الله، لأن الحديث في رواية متعددة سأذكرها بحول الله. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليه، والحديث في البخاري وفي كتب السنن. قال العلماء شراح الحديث، يعني جبدوا جوج ديال الأمور هنا. الأمر الأول هو جواز الائتمار عند المصلحة أو الضرورة، وهذا تعليق لطيف للإمام البيهقي في سننه. قال العلماء: فيه دليل على جواز الائتمار للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفع والجهاد، وإن لم يرد نص في ذلك أو أمر. يعني خالد بن الوليد ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم كون أمير على الجيش، هو شاف الهلاك ديال المسلمين فجعل نفسه أميرا على الجيش لإنقاذ المسلمين ولدفع الخطر. وكذلك القياس من باب أولى وأحرى حينما يتعلق الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجوز للإنسان أن يأتمر أو يؤمر نفسه أو يؤمر غيره أو يأتمر بأمر إذا تواطأ الأمر على الصلاح وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والذي يفقه الحديث هذا أصل من أصول جواز تنظيم مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير. ومثل هذا لو استقرأ في السنة كثير كثير جدا. هذه أصول الفقه الحقيقية التي يستنبط منها العلم كما صنع العلماء، وهؤلاء أهل السنن قبل. ولابن حجر في شرح الحديث أيضا لطائف في هذا، إذ وقف رحمه الله على كيف أن خالد بن الوليد أخذ الإمارة من غير إمرة، ما أمروش النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل نفسه أميرا على الجيش لأن المصلحة دعت إلى ذلك. ولو ترك الناس هملا لحل الفساد بالناس والهلاك بالناس وخراب الدين والتدين بالبلاد والعباد. الثانية: ما الدافع إلى هذا؟ شو اللي دفع خالد بن الوليد لهذا الأمر؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. المسابقة والإحساس بالغيرة على دين الله محبة في الله جذبت قلب خالد ليكون من السابقين، من المبادرين، من الأولين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. المؤمن الحق لا يمكن أبدا أن يقال فيه لما كان هنالك من الأولين من السابقين من الدعاة إلى الله، بل يسأل لما لم يكن هنالك. يعني الحالة الطبيعية هو أن المؤمن يكون داعيا إلى الخير سباقا بالمعروف. الحالة اللي ماشي طبيعية أن المنكر يركض بين الأزقة كالوحش والمسلم قاعد متكي في الظل، هذه حالة غير طبيعية. حال الصحابة الكرام قلوبهم التي أشبهت قلوب الأنبياء حينما وصفهم الله في سورة الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، خيرات، ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبة في الجنة ورهبة من النار، نسأل الله العافية. وكانوا لنا خاشعين، والخشوع لا يحصل في القلب، لا يحصل الخشوع في القلب إلا بمعرفة الله. ما الخشوع؟ معنى زائد على الخوف. الخوف هو إحساس بالرهبة، كأن يخشى الإنسان أو أن يخاف من النار، هذا خوف. ولكن الخشية والخشوع كليهما بمعنى فيهم أن الإنسان يقع له من معرفة الله عز وجل ما يجعله يخاف من أمرين، جوج حاجات، ماشي غير خوف من النار، لا، خوف من النار والعذاب نعم، وخوف من أن يفقد الرضا والجمال الإلهي. عارف عند الله عز وجل واحد المنزلة كبيرة، الجنة عرضها كعرض السماء والأرض. عارف أنوار وخيرات أعدت للمتقين، من ذلك أن يكرم الإنسان المؤمن برؤية الله في الجنة. الذي دخل النار والعياذ بالله خسر مرتين، خسر لكونه دخل النار وهو عذاب والعياذ بالله نعوذ بالله منه وما قرب إليه من قول آمن، وخسر مرة أخرى أنه حرم من جمال الجنة ومن جمال الله في الجنة. خسر جوج مرات. فالخاشع من أحس بهذين، هذا إنسان رأى جمال الله عز وجل. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ويحضرني هنا حديث الرؤية السعيدة في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم واحد مرة في ليلة من الليالي المقمرة، كان واحد الليلة ديال 14-15 القمر مدور مزيان في السماء ومنور المدينة المنورة، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة، وكان أحيانا يسمر يعني يجلس مر العشاء شوية مع الصحابة للعلم والتذكرة أحيانا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، غادي تشوفوا الرب ديالكم. الصحابة تعجبوا كيفاش يمكن يشوفوهما الرب ديالهم سبحانه وتعالى، فسألوا يستفسرون في ذلك. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتضامون في رؤية هذا البدر؟ قالوا لا. يعني واش يعني خفي عليكم شي حاجة من النور ديال هذا القمر المدور؟ دابا ما كاين لا غمامة لا سحابة لا ضبابة، السما صافي والقمر مدور، شوفوه بكماله وجماله على التمام. قالوا كنشوفوه تماما. قال لهم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا البدر هذه الليلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولله المثل الأعلى. وللحديث طرق كلها صحيحة في هذا السياق، منها حديث سوق الجمعة، سوق الجنة. وسوق الجنة هو من أجمل الأسواق على الإطلاق، حينما يخرج أهل الجنة إلى مكان يوم الجمعة. الناس من المؤمنين اللي كانوا يحضروا الجمعة كيتسوقوا في الدنيا الجمعة في الجوامع، ما عندهم شيء سوق الجمعة، الجمعة سوقها في الجامع ماشي في البيع والشراء. هادو يوم القيامة ربي عز وجل كيدير لهم سوق، سوق في الجنة يمشيوا يتسوقوا فيه. فيه كثبان يعني هضاب، واحد جبيلات صغار من المسك، تراب ديالهم مسك، حتى إذا حضروا تجلى لهم ربهم، الله عز وجل يظهر لهم بما شاء وكما شاء بجماله وجلاله. فكان لهم من رؤيتهم ربهم نور على وجوههم، النور كيولي مدفق على الوجوه ديالهم برؤية الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام فتهب ريح الشمال، كتجي واحد الريح شمالية وتهز تراب ديال داك السوق، وتراب داك السوق هو المسك، وتعطيهم اللجن والثياب، فيزدادوا شكلهم جمالا على جمال، جمال النور الرباني الذي انعكس على وجوههم، وجمال المسك الذي حثي على وجوههم وثيابهم، فيزدادون جمالا. وريح الشمال بالمناسبة هي الفضل، استقي من ريح الشمال التي عند العرب، لأن الله عز وجل وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كيخاطب العرب داك الشيء اللي يفهمه. الريح ديال الجزيرة العربية عندهم جوج، وحدة تجي من الجنوب كتجي حارة بحال النار، ووحدة تجي من الشمال كتجي بالرطوبة والندى والغربي والبرد. فكان الصحابة أو قل كان العرب يتشائمون من ريح الجنوب ويفرحون بريح الشمال، وهذا موجود في شعر العرب القديم، شعر امرئ القيس، لما نسجتها من جنوب وشمال، يعني الريح الجنوبية والريح الشمالية. فكانت الريح الشمالية تجي من الشام، والشام معروف مطل على البحر، كيجيب لهم الريح رطبة لطيفة، بينما الجنوب يجي من الثلث ولا الربوع الخالي ديال الجزيرة العربية من الصحراء الكبرى، يجيب لهم النار والشوم. فعبر لهم بريح الشمال على أنها ريح لا تضر، ريح لطيفة جميلة، وتجيب وتهز المسك وتعطيه للمؤمنين في الجنة. هذا كله إنما حصل للإنسان بكونه مسارعا. من عرف الله وعرف ما عنده لا يمكنه إلا أن يكون من الخاشعين. هذا رأى الأنبياء وكانوا لنا خاشعين لأنهم عرفوا هذا الشيء. فالخوف ديالهم مركب، خوف من النار وخوف أنهم يضيعوا وما يحصلوش على هذا الخير من هذه الرتبة العالية التي تحتاج إلى مسابقة. سجري إجري إلى بغي يوصل، سابقوا إجري، سبقني نسبقك، مسابقة. وفيه دلالة على حب المؤمن أن يتنافس على الخير. حيت شوف خوك المؤمن شاف الخير وجمع حوايجه ومشى يجري، وتكون فيك النفس سبقوا سابقوا، المسابقة أو المسارعة حال بحال، وكانوا يسارعون في الخير سابقوا. هذه صيغة ديال المفاعلة في العربية، وكيسميوها للنحو هذاك الألف اللي في الوسط، مسارعة أو سارع، مسابقة أو سابقوا، ألف المشاركة، يعني أنه ماشي غير واحد اللي كيديرها، كاين جماعة، داك الشيء اللي كديرو أنت راه كيديرو خوك، ففيه أنك تريد أن تسبق وأخوك يريد أن يسبق. يسبق ماذا؟ يسبقك أنت وأنت تسبقه، وهكذا حتى تكون جميعا من السابقين بإذن الله عز وجل. أعود إلى ما بدأت به لأفصله حسب المستطاع. قلت هذه الحال أو هذه المنزلة الإيمانية لا تكون ولا يكسبها العبد إلا إذا ذاق حلاوة الإيمان، لأن القلب لا يمكن أن يكون مسابقا إلا إذا كان منجذبا بهذا المعنى، مرتبطا به ارتباطا وثيقا، يجد في نفسه محبة وإخلاصا، ولا يستطيع إلا أن يكون كذلك. والإنجذاب إنما يقع حينما يفقد القلب إرادته، وهذا الذي أريد أن أبينه بحول الله. هذا المصطلح ديال المجذوب شوهوه الناس، هو أصله كلمة عربية وتعبير عن حال إيماني لطيف، ولكن عصور الانحطاط والتخلف لدى تعلم المسلمين فين ما شافوا شي واحد مصخ ما يصلي ما يزكي ما يصوم ما يصلح ما يلق سميه مجذوب. أو ينسب إلى الله مثل هذا؟ هذا منكر كبير. إنما المجذوب من انجذب قلبه بنور الله، هذا المجذوب الحقيقي، من انجذب قلبه بحب الله، من لا يستطيع إلا أن يكون مع الله انجذب قلبه، القلب دياله تخدع. إنه من عبادنا المخلصين، اسم مفعول ماشي اسم فاعل، مخلصين لله. ذاك الإخلاص حينما يبدأ كما بينت قبل مخلصين له الدين، أنت تخلص، أنت كدير مجهود باش تكون مخلص لله وتصفي وتحيد إبليس من هذه، وتحيد الهوى من هذه، وتحيد الحظ من هذه. شنو عندك؟ أنت الآن حامل كما بينت، يعني هز التكاليف خدام، لكن إذا صفى أمرك وصار قلبك أبيض مثل الصفا، شكي وقع القلب بعد ذلك كما في الحديث لا يضره منكر بعد ذلك أبدا. علاش لا يضره منكر؟ لأنه لا يعرف إلا المعروف، فإذا جاء المنكر وجد غربة ووحشة في طرق باب هذا القلب وانصرف، كما قال عليه الصلاة والسلام في شأن عمر: ما سلكت دربا يا عمر إلا سلك الشيطان دربا غيره. ما عنده ما يدير به إبليس، ما عنده ما يدي منه، يخاف إبليس على رسول ما يتلقى مع عمر. القلب إذا صفى وصار المعروف هو الذي يسكنه، صار حينئذ مخلصا، مش غير مخلص، مخلص اسم مفعول، يعني هناك من أخلصه، كاين شي واحد آخر صفاه. من الذي أخلصه؟ أخلصه الله، إنه من عبادنا المخلصين، الله أخلصه إليه، يعني قربه وجعله من خاصته وأوليائه. وكيقول الإبليس كيقول له سير، هذا من ديولي ما غاديش توصلوا. هذا معنى من عبادنا المخلصين، إن عبادي ديولي، اللي ماشي ديولك ليس لك عليهم سلطان. إذا صار العبد مخلصا لا يمكن إلا أن يكون محبا منجذبا إلى نور الله، إلى حب الله، إلى السعي، بل إلى المصارعة. ما يعرفش هو يمشي وحده وحده ويقول حتى الغداء، ما عندوش حتى الغداء في الخيرات، يسارعون في الخيرات، خير البر عاجله، هذا هو الشعار ديالو باش كيولي خدام. وهذا المعنى يكتسب بالعمل. صحيح هو الله عز وجل يهبه لمن يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، كما قرأنا في قوله عز وجل سابقوا فالمسابقة لها نتيجة هي الحصول على مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولكن الله عز وجل رتب الخيرات على الأعمال، انت دير السبب ديالك والعمل ديالك وأحسن ودم عليه. ولا يتطلب هذا من العبد كثيرا، إنما يتطلب أمرين كما أشرت: إخلاص النية والقصد لله، والدوام على القليل. الدوام على القليل، صلي الخمس ولا تزد، ومشي سهلين صلوات الخمس، ولكن بأوقاتهن وجماعاتهن ومساجدهن وخضوعهن وخشوعهن العمر كله، ذلك هو الخير كله. وقد ثبت في أحاديث أكثر من أن تحصى أن من فعلها دخل الجنة بإذن الله. أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا الحديث اغتسل فيه خمس مرات في اليوم أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله، كذلك قال كذلك أو فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا حتى يروح الإنسان لمولاه صافي. ولكن قلت حينما يجهد الإنسان بداية يجد بعد ذلك محبة في النهاية ويكون من السابقين. كيف يكون من السابقين؟ يؤذن الأذان فتستجيب، والسابق يسبق الأذان، يسبق الأذان. وإنكم في صلاة ما انتظرتموها، وأحاديث كثيرة تدل على أن المؤمن إذا انشغل بالله واهتم بالله كفاه الله هموم الدنيا والآخرة. من جعل همه هما واحدا كفاه الله هموم الدنيا والآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: الهم الواحد أن تنال الرضا. حين ذاك أن تدوم على هذه الحال تكون من المخلصين، تجد الرغبة في المسابقة ولا تجد في ذلك مشقة ولا نصب، تجد الراحة. أرحنا بها يا بلال، تجد الراحة وتجد الطمأنينة. وجعلت قرة عيني في الصلاة طمأنينة، ألست سمت قرة العين؟ جيا من قر يقر، يعني طمأن استقر، ما بقاش كيتحرك ولا كيتزعزع. والتعبير هنا كناية عربية معروفة، واحد الاستعمال يعني تعبير مسكوك كما يقولوا، يعبرون به عن اضطراب العاطفة. فسمي الولد قرة عين، قرة عين لي ولك لا تقتله، قرة العين هو الولد، الحال ديال الإنسان قبل أن يولد له الولد. كيكون الإنسان تأخر تعطل ما ولد شيء، رجل كان أو امرأة، فكيبقوا عينيه طايشين في الوليدات الصغار، حاله مضطرب، يشوف هذا الولد هنا ويشوف هذا البنيته هنا، يتمنى أن يكون له ولد، كما كان دعاء زكريا: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يعني نوع من الاضطراب النفسي أنه لا ولد له. النهار اللي تزاد له ذكر أو أنثى، هذيك العين اللي كانت حيرة كتقلب تستقر، كتطمأن تستقر على الولد، بدا عينه غير مع ولده ولا بنته. ها هو لعب هنا، ها هو وقف، ها هو طاح، ها هو كبر، ها هو ختنه، ها هو كذا، يعني عينه استقرت ما بقاتش تلفة، قرة عين استقر. سيد النبي قال لك عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، ماشي في المال ولا في الأولاد ولا في الدنيا ولا لما، قلبه تعلق بالله. ورجل قلبه معلق بالمساجد، ما عنده ما يدير، قلبه هنا يطيش في الممشى، يجيب قلبه أو معلق هنا. حيث يكون قلبك معلقا فلا تستطيع أن تبتعد كثيرا، ولو ابتعدت لعدت، كيف لا تدري، ما تعرف راسك تتلقى راسك هنا. المسابقة شيء يقع بالنفس وحال تقع بالقلب لا تتكلف، ما كتكلفهاش، وإنما هي نتيجة عمل كسبي تحصل عنه بعد ذلك موهبة. يعني أنت كتخدم ماشي ناس، خدام في العبادة وفي الصلاح والتقوى، ترك المنكرات وفعل الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وما سارعوا في الخيرات إلا وقد تركوا المنكرات. شيء مفهوم من اللفظ والسياق والحال، تفعل هذا، هذا كسب، رك خدم، فتكون له نتيجة. هذه النتيجة قلبك كيعمر بالإيمان، إلى درجة الفيض، يفيض القلب بالإيمان كما يفيض القلب بالنور على سائر البدن، فلا ترى إلا نورا، ولا تسمع إلا نورا، ولا تمشي إلا إلى نور، ولا تبطش إلا بنور، يدك رجلك كل ذلك يتحرك في دائرة من النور، كما في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصر نورا، وفي لسان نورا، وفي سمع نورا، واجعل من فوق نورا، ومن تحت نورا، وعن يمين نورا، وعن شمال نورا، واجعل من أمام نورا، ومن وراء نورا، أو من خلف نورا، اللهم اجعل لي نورا، اللهم أعطني نورا. يعني كيولي قمر، لأنه هذا شمعته داير بالنور كله، وهذا هو حال القمر، له هالة من النور. الهالة هي ديك الدائرة الكبيرة ديال الشعاع ديال النور اللي دايره بالقمر، فالقمر مناش جاته ديك الدائرة الكبيرة، لأنه هو كيفيض بالنور. استنار القمر فأنار، القمر معروف فلكيا أنه الضوء ديالو يجيبه من الشمس، فهو استنار، جاه النور، من اللي جاه النور فاض عليه شيط، استنار فأنار. فكذلك حال المؤمن السباق إلى الصلاح والخيرات، يستنير بفعل الصالحات، دير الخير اليوم وغدا أنت تستنير، راك تجمع النور، تجمع النور، حتى إذا امتلأت أنرت، ولا تملك إلا أن تنير، لأن النور ينير من تلقاء نفسه وبلا كلفة. النور من اللي يكون شاعل، هذاك المصباح لما شاعل انت شعلته، ها هو استنار، هو جه الضوء استنار، ما كيقدرش يحبس الضوء دياله ثم ما يعطيه بسيف عليه من غير خاطره، ينير، استنار فأنار. فكذلك قلب المؤمن، هذا نوعون من تشبيه والتقريب لبيان حال المسارعة والمسابقة. فالله عز وجل حينما طلب منك أن تسابق، طلب منك أن تأتي بأسباب ذلك، يعني لأنه ما يمكنش تكون كتسابق إلى ما لقيتش محبة في المسابقة، فهذه المحبة في المسابقة من نجي بأسبابها، وهي الدوام على الخير، الدوام والصبر على ترك المنكرات، والدوام والصبر على فعل الخيرات ليوم غضا، حتى يصطبغ قلبك بالإيمان ويفيض بالإحسان، ولا يستطيع حين ذلك إلا أن يكون في الأمام، كما قال البخاري مما بينا: باب هل يخرج الطليعة وحده، لا يستطيع إلا أن يخرج وحده وإلا أن يذهب وحده. وكذلك المسابق، وقليل من الآخرين، هم سابقون لأنهم قلة تعلقوا بحب الله، وهذه القلة فعلا فعلا تجد ذلك بمعرفة الله عز وجل، المعرفة الحقة، حينما عرفوا من عبادته سبحانه وتعالى والتقرب إليه جماله وجلاله فتعلقوا به سبحانه وتعالى. والتقرب الذي يجعل القلب محبا إنما يكون أول ما يكون بالفرائض، كما في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعطيه ربي لطلب، ويحميه ربي لتحقر. ولذلك قال في بداية الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا معنى جديد، ولي، الولي هو المسابق، هو المسارع، أنت مسارع، إذن أنت ولي من أولياء الله، من خاصته، إنه من عبادنا المخلصين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هادو ديول الله عز وجل. من عادى لي وليا، الولاية فعل ينتج عنه حب، فعل ضوابطه ما ذكر في الحديث، فرض أولا، وما يتقلب لكش الميزان، كالذي يشتغل بالنوافل على حساب الفرائض، هذا عمله مقلوب ولا يصل به إلى نتيجة. الاشتغال أولا بالفريضة، فإذا كانت النافلة تعكر على الفريضة فلا يجوز للعبد أن يدخل في النافلة. كان اللي يصوم النافلة ولكن النهار اللي يكون صايم ما يقدر يصلي صلاة وقتها مثلا، أو ما يقدر يصلي مرتاح مطمئن، فهذا لا يصلح له أن يصوم تلك النافلة إذا عكرت النافلة على الفريضة. واحد المرة الإمام مالك رحمه الله كان يعطي الدرس دياله في المدينة كعادته في زمانه عليه الصلاة والسلام، وهو يقري الطلبة دياله، شوية واحد طالب ناض مشى لواحد السرية وجلس كيصلي من وراء النافلة، تاكم من عاود جاكرس في الدرس. فقال له الإمام مالك رحمه الله: ما الذي قمت إليه بأفضل مما كنت فيه؟ يعني داك الشيء اللي مشيت ديرو ماشي حسن من هذا الشيء اللي كنت فيه، هذا الشيء اللي كنت فيه حسن من داك الشيء اللي مشيت له. أما هذا فعلم، وطلب العلم في حقك، هذاك طالب علم تعين للفريضة في حقه، وهو واجب كلي أو كما كيسميو الفقهاء واجب كفائي. أنت أيها الطالب لعلم تنوب عن الأمة في هذه الفريضة، وهذيك نافلة. من اللي مشيت للنافلة دوزت فيها 5 دقائق ولا 10 دقائق بالمثل أو أقل من ذلك أو أكثر، فاتك علم مما كان يجب أن تحمله إلى الناس. أنت في النافلة نفعت راسك، وفي ترك العلم ضيعت راسك وضيعت الأمة معك. وهذا الذي يحصل في انقلاب الموازين لدى كثير من الناس، في تعارض الفريضة والنافلة في مراتب العبادة في نفسها، وفي تعارض الصالحات عموما. المؤمن إذا شاف راسه ما يقد إلا على الفرائض، أو هو الفرائض ديالو معوجة ما تزيدش النوافل، حك هذيك الفرائض حتى تقد لك أولا. كحديث الأعرابي اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له: الله أرسلك بكذا وكذا، وذكر أركان الإسلام 5. قال له: واش الله عز وجل يا رسول الله أرسلك باش نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان ونحج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال له: نعم، هذا الشيء اللي كاين، هذه أركان الإسلام، هذا الشيء باش يصلي الله عز وجل الناس. قال له: والله لا أفعلن هذا ولا أزيد، هذا الشيء غنديرو ما نزيدش. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التعليق مهم جدا، قال له: أفلح إن صدق، إن صدق. أفلح أي فاز ونجح وبلغ المنزل، والمنزل هو الجنة، أفلح من المفلحين، ولكن بشرط، إن أداة شرط، إن صدق. ما صدقه؟ إن صدق في فعله، يعني قبض هذه الفرائض دياله ويصدق الله فيها، يسير إلى الله من خلالها. الله أكبر. فالصدق إذن كما تبين من الحديث أساس في السير إلى الله عز وجل. ولذلك قلت تصحيح النية من قبل شرطان، ثم المداومة على الفعل وإن كان قليلا، فبهذا وذاك يستطيع الإنسان أن يكون من السابقين، حتى لا يتوهمن أحد أن ذلك يقوم على تكليف نفسه ما لا يطيق. بل أدخل فيما تطيق من الأعمال، وأول الأعمال فرائضها، أثبت عليها وسر إلى الله من خلالها، وسابق فيها وسارع إليها، تكن من السابقين إن شاء الله. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم ربنا أعطي أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا من الذين يسارعون في الخيرات، اللهم اجعلنا من الذين يسارعون في الخيرات، اللهم اجعلنا من الذين يسارعون في الخيرات، واجعلنا من الخاشعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أخي الفاضل، باقتنائك نسختك الأصلية ستستفيد وستساهم في مواصلة هذا العمل العظيم. نسأل الله عز وجل أن ينفع كل من ساهم في هذا الإصدار، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منزلة الأوان. بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة. نتحدث الساعة بحول الله عن منزلة من منازل الإيمان، وهذه المنزلة هي منزلة الأوان. منزلة الأوان من المنازل الإيمانية الرفيعة، ذكرت في القرآن بمفهومها ولها لفظ يشير إليها، وذلك قوله سبحانه وتعالى: ألم ياني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم ياني، ألم يأني من الأوان، والأوان هو لحظة الفعل ولحظة الإنجاز وموعد معلوم يقع فيه ما كان يرتجى، يقع فيه ما كان يرتجى، فيسمى حينئذ أوانا، أي وقتا معلوما وموعدا محددا ولذلك قال الله عز وجل: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ألم يان، ألم يحن الوقت بعد، موعد محدد يذكره الإنسان في نفسه ولكنه يؤجله ويرجئه، كما يقع لنا في عزمنا على التوبة. الشيطان اللعين يذهب بالإنسان مذاهب ترجئ أو يرجئ التوبة بسببها، يقول: اليوم أتوب، غدا أتوب، اليوم أذكر الله عز وجل، غدا أستقيم على الصلاة، غدا أترك هذه الفعلة السيئة، غدا غدا وسوف وس وهكذا. ولذلك فإن الله عز وجل نبه المؤمنين إلى خطورة هذا الإرجاء النفسي الشيطاني، فقال سبحانه: ألم يان للذين آمنوا، فهو يخاطب الذين آمنوا المسلمين المؤمنين، لا حديث ها هنا عن الكفار في هذه المنزلة، الحديث هنا عن المؤمنين عن الصالحين. وكان الخطاب أول ما كان في هذه الآية موجها للصحابة رضوان الله عليهم، ثم للأمة المسلمة بعد إلى يوم القيامة: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. واش مازال ما جاش الوقت ليك أيها المؤمن أيها المؤمنون باش ترجعوا لله عز وجل. كلنا ولا يستثنى منا أحد نرى آيات الله في أنفسنا وفي الآفاق، كل يوم كنشوفوا البراهين دي الله عز وجل تقع وتتنزل بعد تنزلها في القرآن الكريم، تتنزل في الواقع لحظة بعد لحظة، زمانا بعد زمان، وفي كل مكان، بدءا بأنفسنا وانتهاء بالآفاق، آفاق البلدان وآفاق السماوات والفضاءات، كل ذلك نرى بأعيننا ونشهد، نشهد آيات الله، البراهين دي الله عز وجل كتوقع كل مرة. الناس المسلمين ديال هذه الأمة الإسلامية يشوفوا هذاك الشيء بعينهم ويسمعوه بودنهم، ومع ذلك بقي الإنسان يقول اليوم غدا بلتي، وهو يرى أن أمارات الساعة تترى وقائعها بين يديه. كثير من الأمور التي حدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها من العلامات التي تقع بين يدي الساعة، اليوم تزدحم، ماشي غير كتوقع، كتوقع مزحمة وحدة مع وحدة وحدة مرا وحدة. وكان أولى بالمؤمن أن يعتبر ذلك نذرا، نذر انذارات من الله عز وجل للناس أجمعين وللمسلمين خاصة. ولذلك المؤمن الكيس الفطن، وإنما المؤمن الكيس الفطن، المؤمن اللي عنده العقل فطن كيس، فيه الكياسة، يحط الحاجة في المكان ديالها ويتصرف بالأسلوب الحكيم. المؤمن اللي بحال هذا لا يرجئ توبته ولا يرجئ صلاحه ولا لدقيقة، ما يقول شي دابا نصوب حالتي وبلتي ويتسنى دقيقة دقيقة، ما يقدرش يتسناها، فيبادر ويسارع هاربا إلى الله عز وجل، هاربا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، هاربا من الناس من شرورهم ومصائبهم، أن تنزل به أو أن تنزل بداره أو قريبا منها. هروب، ولكنه ليس هروب الجبان، لأن الذي يفر إلى الله لا يكون إلا شجاعا، الجبان يفر إلى الأشياء، الجبان اللي هو في حقيقة كيمشي للحاجة المادية، يمشي لشي حاجة كيمستهبدو، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ما بلو غير جبل حجر، هذا جبن. أما المؤمن فإنه يقول: إني ذاهب إلى ربي سيهدي. فالمؤمن الحق الذي يفر إلى الله لا يكون إلا شجاعا، والجبن أن تفر إلى الأشياء، إلى المواد، إلى الأوثان الحجرية والبشرية، هذا جبن، هذا مرض. ومن هنا استدعى الله المؤمنين ودعاهم منبها وموقظا إياهم من غفلتهم: ألم يان للذين آمنوا، واش مازال ما جاش الوقت ديالكم أيها المؤمنون، ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله باش القلب ديالك يخشع لذكر الله. وما نزل من الحق، والحق الذي نزل نزل في صور شتى، نزل بالقرآن وفي القرآن. الحق اللي نزل واللي تكلم عليه الله عز وجل منه ما هو قرآن، وما نزل من الحق، ومنه ما هو أيام من أيام الله، أيام الله، الحوادث الرهيبة التي تقع بالناس في الدنيا وتكون براهين على وجود الله وعلى قيوميته للكون، أنهم قابل الكون دياله ومصيره كما أراد سبحانه وتعالى، فهو حي قيوم. وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل، يهود والنصارى هذوك جاهم التوراة وهذوك جاتهم الأناجيل أو الإنجيل، ولكن لم يتذكروا ولم يتذكروا، نسوا كل ذلك، نسوا ما ذكروا به، نسوا كتاب الله وكلمات الله، فطال عليهم الأمد، زمان طوال عليهم مدة ما سمعوا الموعظة وما سمعوا الذكرى بسبب انقطاعهم عن سماع كلام الله وتلاوة كتابه. والطول ديال الزمان بعيد عن الله عز وجل كيصيب القلب بالقسوة، فقست قلوبهم، تقسو القلوب بسبب البعد عن الله، ويحصل بعد ذلك نتيجته وهو الفسق والخروج عن منهج الله، وكثير منهم فاسقون. فالله سبحانه وتعالى كينبه الأمة المسلمة حتى لا تقع فيما وقع فيه اليهود والنصارى قبله، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، باش ما نقعوش في داكشي اللي وقعوا، فيصيبنا من عذابه، نعوذ بالله من عذابه في الدنيا وفي الآخرة، باش يبقى المؤمن مرتبط بالله عز وجل، مرتبط بالحق، وكل ما يوقع في الكون من أشياء يراها بعينه يقرأ فيها أمر الله. غلط كبير كيوقع للأمة حينما تضل عن منهج الله وتفسر كل ما يوقع في الدنيا من أمور الطبيعة وأمور الكوارث وأمور الناس، ظلمهم بعضهم لبعض، وإنزال الله العقاب بالناس بالبرد أو بالمطر أو بالأعاصير أو بالزلازل، نعوذ بالله من كل ذلك، يشوفوا في هذا الشيء يبقوا يفسروه تفسيرات مادية طبيعية أو اجتماعية بشرية أو سياسية. أما المؤمن فلا يرى في ذلك إلا حكمة بالغة، لا يرى في ذلك إلا أن الله يتصرف في ملكه بالعدل كما يشاء وبما يشاء سبحانه وتعالى، وكل يتحمل في ذلك ما تحمل من الوزر أو من الأجر. فما كان ينبغي للمؤمن أن يرى في الدنيا إلا تصرفا ربانيا وحكمة بالغة، وما نزل من الحق. إذن هذا الأمر لا يقع إلا بالذكرى، حينما يتذكر القلب ويتذكر، يتذكر بالله عز وجل، وهذا مفتاح، مفتاح حصول اللحظة الموعد الأوان اللي بدينا به الكلام المياني. ها هي الآية نقرأها صباح مساء، المياني للذين آمنوا، كل مرة، ولا يأتي ذلك الأوان، المياني المياني المياني، وحنا هما حنا باقي نشد موضعنا، ننقص ولا نزيد في صلاحنا وتقوانا وإيماننا. ما الذي يحدث إذن لهذه الأمة وكتاب الله يتلى بين أيديها؟ ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أنها لا تطرق باب الأوان حقا، هذاك الأوان الذي تحدث عنه الله عز وجل، المياني ما دقيناش الباب دياله الحقيقي، لو فتحناه لوجدنا الله عز وجل يمد المؤمن بنور الهداية والصلاح والتقوى والثبات، ويرى الأشياء عجيبة كأنما يراها وهي تقع بإذن الله، تماما كما يراها المؤمن حينما تفارق النفس بدنه، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ذو حدة ودقة في النظر، لأنه الإنسان حينما يمضو عنه ثوب البدن من اللي كيقلع حويج صحة ديال البدن، النفس حل لبسه واحد الجلباب هو البدن ديالها من اللي كتقلعو، يعني أنها فارقت البدن وذلك هو الموت. ما دامت داخل البدن فهي ملبسة بلباس المادة، لا ترى الحقائق كما هي، وحينما تنضو بدنها كتقلع حوايجها اللي هما اللحم والدم والجسم، تتحرر حينئذ من حجب الدنيا وغشاوة المادة، فترى حقائق الغيب التي قدر لها أن تراها كما هي. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. المؤمن قبل أن يموت قد يرى الحقائق القرآنية واضحة ناصعة، يشاهدها بعين البصيرة بعيون القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، القلوب التي في الصدور، قلوب أفئدة النفس، حينما تبصر وتشاهد ترى الحقائق القرآنية نازلة كل يوم، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، إذا خشع القلب رأى وشهد ما شهد مما نزل من الحق، يراه واقعا في كل لحظة ويشهده، يحضره بوجدانه وبقلبه، فلا يستطيع حينئذ أن يرى في حركات الكون كله إلا الأمر الرباني يتصرف هنا ويتصرف هناك، يسير هذه ويبني هذه ويهدم هذه وهكذا. ولكن حينما تعمى الأبصار والعياذ بالله وتعمى البصائر، فإن الإنسان يرجع الأشياء إلى الأشياء فيكون عابدا لها حينئذ. كيف سر الأشياء اللي كتقع بأشياء أخرى، ويجعل للأشياء أسبابا، ويحصر غايتها في أسبابها، زعما كيقول بدأت بهذا السبب وهو الفاعل الحقيقي، بينما الأسباب كل الأسباب مسخرة، وإنما الفاعل الحقيقي هو الحق سبحانه وتعالى. إذن طريق تحصيل هذا المعنى الأوان وافتح بابه إنما يكون بأمر واحد، وقد نص عليه القرآن الكريم: الميان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ذكر الله لما؟ نذكر الله أحيانا كثيرا ولا يحصل لنا هذا الخشوع. نقرأ القرآن والقرآن ذكر الله، نسبح ونهلل ونكبر وذلك ذكر الله، نصلي الصلوات الخمسة وقد نزيد وذلك ذكر الله، ولكن مع الأسف قلما يحصل هذا الخشوع. الميان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، لأن المشكلة أن الذكر يقع باللسان فقط ولا يقع بالقلب، وإنما الذكر ذكر القلب، معنى ديال الذكر لم نحققه بعد. ما معنى الذكر؟ الذكر في العربية ضد النسيان، هذا الأصل في الاستعمال العربي ديال الذكر، ذكر كالنسي، فاللسان إنما هو علامة على الذكر وليس هو إياه، الذكر اللسان هو علامة على الذكر، ولكن ماشي هو الذكر إطلاقا. والدليل على ذلك أنك قد تقول كلاما بلسانك ولا تعيه، شحال مرة تقول الكلام بلسانك وما تصيق خبر راسك، فين عقلك؟ إذن أنت لست ذاكرا، غافل، وخل لسان راه تكلم. فاللسان إذن ليس هو الذاكر في الحقيقة، إنما هو علامة يدل على ذكر القلب، ومظنة غير قطعية، هو مظنة غير قطعية، يعني ماشي 100% إذا ذكرت باللسان راه القلب ذاكر، ماشي بالضرورة، قد يذكر اللسان ويغفل القلب إن لم تحقق معنى الذكر. وتحقيقه إنما هو بنص القرآن: أن يقع العرفان بالله. الميان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، لذكر الله. فينبغي إذن أن تذكر الله، يعني أن تتفكر ليس في ذات الله ولكن في أمر الله سبحانه وتعالى، يكون عندك إحساس وشعور بأنك مخلوق لخالق، وبأن فوقك رب أحياك وخلقك ورزقك، وهو الآن وفي كل وقت مهيمن على الكون كله، وهو سبحانه وتعالى فوق الزمان وفوق المكان، مسير الدنيا كلها سبحانه وتعالى كما أراد وكما شاء وبما شاء، فهو حي قيوم. لما الإنسان بدأ يتصور الحقيقة الربانية بالقلب دياله فقد بدأ في الذكر، ثم عاد كيبدأ يذكر سواء كان مصليا أو مسبحا ومهللا ومكبرا أو مرتلا قارئا أو ما شئت من أنواع الذكر، جميع الأحوال. لا يكون الذاكر ذاكرا إلا إذا شعر بالمعنى الوجداني، ماشي بالضرورة المعنى العلمي زعما يفهم تفسير ويفهم، لا ماشي بالضرورة، يفهم المعنى الوجداني، يعني يحس بأنه الآن يذكر الله، وأن رأس معنى ذكر الله أن يشعر بمخلوقيته للخالق سبحانه، يبدأ يحس بأنه راه مخلوق خلقه رب عظيم، وأنه عبد لمالك عظيم وسلطان كبير سبحانه وتعالى. تحس بهذا الإحساس أنت إذن بدأت الذكرى. ومن عجيب التعابير القرآنية التي تعرف بالله وتساعد المؤمن على ذكر الله، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، من عجيب ذلك ومما يجب على المؤمن أن يعيه ويحفظه ويضبطه تعريف الله بالله. الله سبحانه وتعالى عرف بذاته في كتابه الكريم، وإنما وقع تعريف الله بالله أجود ما وقع في آية الكرسي من سورة البقرة، شيء عجيب جدا يحفظها صغارنا وأبناؤنا وأطفالنا، وهي آية كونية عظيمة ما قدرناها حق قدرها، والله لو قدرناها حق قدرها لما غفل عنها امرء قط، يقدرش الإنسان يتركها. وإذا قرأها امتلأ قلبه إلى درجة الفيضان بحب الله وبالرغبة الشديدة والشوق العظيم إلى الله. وأحب قبل أن أذكر أصول معانيها أن أشير إلى ما جاء قبلها بقليل، وذلك قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. جت مورها مباشرة الله لا إله إلا هو. عجيب، شوف هذه الآية الأولى اللي قبل من آية الكرسي، فإنها فاتحة لآية الكرسي وتعطينا هذا المعنى العجيب ديال ذكر الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى بجملة استئنافية ندائية بدأ بها كلام جديد وينادي من علو من الفوق يعيط على المؤمنين سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. ما عيطش على الكفار ولا المنافقين، لا، يا أيها الذين آمنوا، لأن هذا الكلام ما يوصل القلوب إلا إذا كانت مؤمنة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، قال عز وجل من قبل أن ياتي يوم، قبل ما يجي واحد النهار، وجاء هذا اليوم في التعبير نكيرة، يوم يعني نهار، معنت هذه النكيرة في هذا السياق يعني بالدرجة كما نقولوا نهار ما عندوش خوه، هو بالضبط هذا المعنى المقصود، يوم نكرة. والتنكير قد يأتي للتعظيم والتفخيم، أئن لنا لأجرا، أي أجرا عظيما، نكرة دل على الضخامة والعظمة، من قبل أن ياتي يوم ما عندوش خوف، يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ما يمكن تربح فيه بالبيع والشراء وتدير الحسنات، ما تلقى خليل يعاونك ويعطيك من دياله. الخلة هي الصحبة الكبيرة اللي كتوصل درجة أنه هذاك الصاحب ديالك كتخلط معاه كل شيء، كين صاحبك وكين خليلك، الصاحب هو اللي كيصاحبك في الحياة ديالك، تعاونه ويعاونك ومتفاهمين انت وياه، وما يقول فيك غير الخير وما تقول فيه غير الخير. إلى هذا الصاحب توطدت بك العلاقة أو توطدت العلاقة ديالك بينك وبينه، يعني ديك العلاقة تداخلت وكبرت كبرت حتى ولا أولادك هما أولاده وفلوسك هما فلوسه، يقدر يشري لك ويبيع لك وانت غايب، وكالة كاملة عندك عليه وهو عنده عليك، ما كتبقاش هذه صحبة. فات الصحبة هذه كتقول لي خلة، خلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في في الحديث الصحيح: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه، لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم اتخذ الرحمن خليلا كما اتخذ الله إبراهيم خليلا. قال لهم: يا ودي لكل بغي نتصاحب مع شي واحد لواحد درجة ديال ما نتفرقوش، راه ما كاين عندي عز من أبو بكر الصديق، ولكن أنا فضيت من بنادم ما عنديش معاه الخلة، عندي معاه الصحبة، أما الخلة اللي عندي وحدة بيني وبين الله عز وجل. فإذا كانت لك خلة في الدنيا فاعلم أنها في ذلك اليوم الذي لا مثيل له لن تنفعك، ما تنفعك شيء الصناعة ديال التجارة ديالك والمكاسب المالية اللي تكسب بها المال، وما ينفعكش نهائيا الصاحب اللي وصلت انت وياه لدرجات ديال فوق الخوت، ولا شفاعة، ما كاين اللي توصلك الواسطة تما ما تاكلش. فإذا كانت للنبي شفاعة وهي كائنة إن شاء الله فإنها لا تحصل إلا بإذن الله، تكي يعطي ربي تعالى الإذن عاد كتحصل الشفاعة. قال عز وجل، وهذه العبارة اللي بغيت نقف عليها وعجيبة: والكافرون هم الظالمون. أجب هادي الهادي، الله دابا عز وجل كي يتكلم مع المؤمنين كيقول لهم نوضوا تزكيوا ونفقوا وتصدقوا، راه مازال يجي النهار اللي ما عندوش خوه ما تلقى لا حبيب لا خولة بيع لا شراء، ما تلقى اللي ينفعك، شوية قال والكفار هما اللي ظلموا. هذه اللفظة الجملة الكافرون هم الظالمون الإسمية الثابتة المستقرة، إن الجملة الإسمية كتدل على الثبات والاستمرار والاستقرار، تربط بين ما سبق وبين آية الكرسي. يعني الكافر ظالم، الكافر ظالم لأنه ما عرفش الله عز وجل، لم يعرف الله، لم يعرف لله قدره. فاحذروا يا أيها الذين آمنوا، لعدب قال لهم أنفقوا مما رزقناكم، أردوا البال مشي يصيبكم داك الشيء اللي صاب الذين كفروا. ماذا أصابهم؟ أصابهم أنهم جاهلوا بالله، ومن عرف الله عرف له قدره وحذر من أمره. رد البال، ردوا البال، وردوا الأمر ديال الله عز وجل البال. وإنما أمره الحق العظيم هو هداك يوم، فالله سبحانه وتعالى بعد ذلك ناسب أن يعرفنا بذاته باش اللي يعرف الله حقيقة وبقي مازال كيقول بلاتي بلاتي بلاتي، دابا نتصدق دابا نزكي دابا نصلي دابا نستقم، فسيكون حينئذ من الظالمين، وسيشابه أخلاق الكفار الذين جهلوا بالله. والله يقول ألم يأن للذين آمنوا، فجاء تعريف الرب بالرب عز وجل في أعظم آية جاءت في هذا السياق في القرآن الكريم على الإطلاق، ما أنزل مثلها في الكتب السابقة ولا اللاحقة، آية الكرسي عجيبة فيها تعريف بالله، وتنفع الإنسان باش يحقق منزلة الأوان، لما يقرأها ويتدبرها ما يقدرش يزيد لحظة واحدة فيسابق إلى التعلق بالصراط المستقيم، إلى التعلق بالتوبة، يشد عليها ويعض عليها بالنواجذ. قال عز وجل: الله لا إله إلا هو، كأنه سبحانه وتعالى يجيب عن سؤال لما قال والكافرون هم الظالمون. علاش؟ كيف هما ظالمين؟ ظالمين لأنه الله لا إله إلا هو، يعني ما عرفوش الصفات الربانية، ولم يقدروا الله، ولم يقدروا لله قدره. وجاء هذا الوصف العجيب الغريب للرب سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم، غير يقرأ الإنسان ويتأمل غادي يعرف علاش الكفار ظالمين، وعلاش المؤمن إلا غفل على هذه الحقيقة يكون من الظلمة، وإن لم يكن من الكافرين يكون من الظلمة، نعوذ بالله أن نكون منهم أو أن نقرب إليهم أو منهم. الله لا إله إلا هو جملة تنفي الشريك عنه سبحانه وتعالى، وتنفي أن يكون للكون أربان أو خالقان أو مالكان، بل هو رب واحد ومعبود واحد. كيف ذلك؟ قال: الحي القيوم. عجيب، من أعظم المفاهيم القرآنية الحياة، يعني الحياة من الأشياء العجيبة اللي تكلم عليها الله عز وجل في القرآن الكريم. حتى واحد في الدنيا ما يقدر يشرح لنا شكون هي الحياة. علماء الأمم السابقة واللاحقة ولا أحد يستطيع يشرح لنا الحياة شكون هي، بل أغلب الناس يقصر عقله عن إدراك حتى لوازمها. حي سبحانه وتعالى، فهو حي بذاته، هو سبحانه وتعالى حي، وبما أنه حي فهو معنى أو هو مصدر للحياة. حي كيعطي الحياة لغيره، حي محيين سبحانه وتعالى. والمحيي مميت، لأن الذي يحيي يمكن أن لا يحيي، فإن أحيا فهو حي محي، وإن لم يحيي إن امتنع عن فعل الإحياء فهو مميت حينئذ. الحياة طبقات، حياة درجات، حياة الإنسان درجة، حياة الحيوان درجة، حياة النبات درجة، الشجر، الأزهار، الأعشاب، النوار درجات بالحياة. ثم أيضا حياة الجماد درجة، الجماد ماش ميت، ميت عند النصارى واليهود، هما كيقراو قرايه ماديه كيعتبروا الجماد ميت، الله عز وجل لا يعتبر الجماد ميتا، الجماد حي. اقصى انواع الجماد حجر، ما كاينش شي حاجه قاسيه قد الحجر، وهو حي به حياه، لكن ماشي بحال ديالنا، حياه الله اعلم بطبقتها. انا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق لا يسبح إلا حي. يا جبال أوبي معه الطير، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. عجيب عجيب إذن أن الحياة سر الكون، حياة سر ديال الكون الذي لا يدركه أحد. نعطيكم واحد مثال عجيب من كتاب الله، حوار إبراهيم مع نمرود، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أناته الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. على عكس ما يتصور كثير من الناس، منهج الاستدلال والحجاج لدى إبراهيم انطلق من الأعلى إلى الأدنى. يعني المعنى ديال هذا الكلام، إبراهيم عليه السلام لما بغى يجادل هذاك الملك ديال ذاك الزمان اللي كان كافر بالله وكان كيدعي الألوهية لنفسه كما ادعاها فرعون في وقت لاحق، جاب له واحد الحجة غليظة مجهدة، قال له ربي الذي يحيي ويميت، وتصور إبراهيم عليه السلام أنه غادي يهلك بها، ما بقيش قد يزيد معاه في النقاش، وهو زاد معاه، قال له أنا أحيي وأميت. قال المفسرون سلط على شي واحد داير في الزنقه ما داير والو قطع له راسه، قال له هذا ذبحي انا قتلته، وشد واحد حاكم عليه بالاعدام قال له سير الله يهني، قال له هذا كان في حكم الميت انا اطلقته. ماذا وقع؟ اللي وقع هو ان هذا الشخص الكافر ما فهمش الكلام ديال سيدنا ابراهيم، ما فهموش، ولذلك ابراهيم اش دار؟ انزل معه الارض، ماشي طلع، انزل عكس تماما مما قد يظن. جاب له دليل بسيط، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، جاب له دليل على قد عقله باش يفهم، من اللي فهم تغلب، هذا الذي حصل، من اللي ما فهمش زاد معه في الهضره. وشكون اللي كيغلبك؟ كيغلبك غير الجهل. الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه قال ما ناظرت عالما إلا غلبته، وما ناظرت جاهلا إلا غلبني. إلا مشي نتناقش مع شي واحد عالم، الشافعي كيغلبو لأنه عنده العلم، العلم كيتلقى مع العلم والحجة القوية كتغلب. قالوا إلا تسلط عليا شي واحد جاهل وبديت نتناقش معه كيغلبني، علاش؟ لأنه الجاهل ما كيفهمش، تتكلم بلغة هو يتكلم بلغة، تقول له هكا يقول لك هكا، وأنت ما سيق لك خبر هو كاع ما فهمكش توحل معه. هذا الذي يحصل في زماننا وفي زمانه، هذا الذي حصل لإبراهيم، جمع واحد جاهل ما تفهموش. ربي الذي يحيي ويميت، كيف يحيي ويميت؟ عجيب. الحياة قلت في البداية لا يستطيع أحد أن يعرفها، وإنما نعرفها بلوازمها ماشي بجوهرها. يعني إلا نديروا لواحد المثال بالإنسان، كان حي ومات، فسروه لنا حي وفسروه لنا ميت، اش غنديروا؟ نقولوا ودي من اللي كان حي كان كيتكلم، ربما كان كياكل كيطلع النفس كيهبط النفس كيتحرك، ولكن مش هذه الحياة، هذه آثار ديال الحياة وماشي هي الحياة. الحياة معنى وقع بذلك الإنسان له ارتباط بالروح، كانت فيه الروح حي، مشات الروح ما بقتش الحياة، ولما نصل الروح تسد علينا الباب، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. صف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، في هذا الباب تسد عليه الباب، ما عطاش ربي الجواب، لأن العقل البشري مهما كان لا يستطيع تحقيق هذه الحقيقة في ذهنه. إذن اللي فيها الحياة من النبات أو الإنسان تبغي تشرحها ما غاديش تعرف، تمشي لواحد النبتة نبتة شجرة ولا ربيعة وبغيت تقول هذه حية ماشي ميتة، أقصى ما تقول تقول ودي كتكبر نورت تمرت، هذا الشيء اللي تقول، فهذه ماشي الحياة، هذه آثار الحياة، ولكن كيفاش هي حية فيها الحياة؟ هذا معنى مجهول ومستحيل علمه الإحاطة به، مستحيل ما يمكنش. شرح ميت تهي ما يمكنش، واحد ميت أتقول لي ما كيتحركش ما كيتكلمش ما كيتنفس، هذه آثار الموت وليست هي الموت. إذن إبراهيم عليه السلام قال له ربي الذي يحيي ويميت، فين مشى له عقله الآخر؟ مشى له عقله لآثار الحياة وآثار الموت، قبط واحد قتله طيحه ها هو ما بقاش كيتحرك هو مات، لا طلع له الروح انت وزرع فيه الروح انت، فإذن هذا إحياء وإماتة لا يستطيع، ماشي غير ما يقدش ما فهمش أصلا، ما فهمش هذا المعنى. من اللي إبراهيم عليه السلام شافه ما فهمش، مشى له الأمور ديال الحساب ديال الدراري الصغار، الدراري الصغار مني كان بغيت يعلموا الحساب كتجيب له حجيرات ولا كويرات ديال الميكا، ها واحد ها اثنين، واحدة زرقاء واحدة حمراء واحدة كحلاء واحدة صفراء باش ما يتخلطولوش، هكاك دار له إبراهيم. مشى له الكواكب، إن الله ياتي بالشمس من المشرق راها كتخرج من هنا وكتهبط من هنا، ردهم انت قلبهم، عاد ديك الساعة فهم، من اللي فهم تلف، فبهيت الذي كفر، فنزل بالحجاج من الأعلى إلى الأدنى باش يفهم له. ولذلك الله عز وجل لما بغى يحاور نبي الله إبراهيم وقبله العزير في السياق نفسه ما قال له شيء على الحجر والكواكب، قال له على مفهوم الحياة الموت، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعد، بدأ يوريه الحياة كيف يديرها. وإبراهيم وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، وحلو الأنبياء وحلو في هذا الشيء، وعرفهم الله تعالى بآثار الحياة وبآثار الموت، كان حوار عالي ولكن مع ذلك ما أعطاهم إلا الآثار باش يوصلهم المعجزة، وأنه صعيب عليهم. ولذلك قال العزير أعلم أن الله على كل شيء قدير، قزد الهضرة، والآخر قال الله تعالى وأعلم أن الله عزيز حكيم، عز فحكم سبحانه، لما تبينت له حقيقة الحياة أنها من أغرب الأشياء، خطلب المعرفة ديالها وراه وجهدك شي صعيد، وأن الموت من أغرب الحقائق الكونية العجيبة. ولذلك قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي، والكافرون هم الظالمون، لا تقبل منها، ظلموا بجهلهم بالله ما عرفوا الحي القيوم. الله أكبر. فالحياة إذن معنى قائم بالله عز وجل حقيقة وأصالة، وقائم بالأحياء بعد ذلك تبعا، يعني الحي الحقيقي إنما هو الله عز وجل، لأنه حي بذاته سبحانه وتعالى، لم يكتسب الحياة من جهة أخرى، بل هو حي بذاته، هو أصل الحياة، وكل الأحياء بعده، الناس، الحيوانات، الحشرات، النبات، كل شيء مما هو حي من أي طبقة من طبقة الحياة كانت إلا وهو مستعير لمعنى الحياة، يعني غير مسلف الحياة، لأنها أو لأنه يكتسبها بإعطاء الله عز وجل معناها له، ويمنعها حينما يحبسها الله عز وجل عنه. ما كاينش واحد اللي أعطى الرسول الحياة أو يستطيع أن يعطيها لغيره، من زعم أنه يستطيع أن يعطي الحياة لشيء من الأشياء فليفعل شيئا واحدا، حينما يمنعها الله منه ليدفع ذلك المنع، يعني اللي قال أنا أعطي الحياة لشي واحد يرد البال غير راسه، نهار الحياة اللي فيه جي غادي يفعلها يشدها يقول لا لا ما تمشيش ما نموتش، فمن استطاع أن يفعل هذا فليهب الحياة حينئذ لمن يشاء، ولا يستطيع ذلك أحد. ولذلك كان الحي حقيقة إنما هو الله عز وجل، هو الحي سبحانه وتعالى، وهو القيوم سبحانه، والقيومية تدبير الكون وتسييره، دقائقه وجلائله. ما كاين شي حاجة تكون صغيرة كما بغت تكون إلا وهي تتحرك في الكون بإذن الله وبعلمه وبأمره وبتدبيره. لا ينام سبحانه، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا نعسة خفيفة ولا نعسة طويلة سبحانه، بل هو حي دائما أبدا. فهو سبحانه إذن في إدارة الكون أبدا، أزلا، من الأزل إلى الأبد، وهو لا يخضع لمكان ولا لزمان، هو فوق المكان وفوق الزمان سبحانه وتعالى. إذا الإنسان كلما توغل في المعرفة بالله إلا ازداد خوفا من الله عز وجل، وازداد بعد ذلك وقبل ذلك محبة لله وفي الله سبحانه وتعالى. ولذلك يدرك حينئذ قوله تعالى: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فذكر الله ليس ذكر أشكال ولا ذكر أشباح ولا ذكر ألفاظ، إنما هو ذكر حقائق، ذكر صفات، ذكر أسماء، ذكر معاني من معاني هذه الصفات العليا العظيمة التي تجعلك تشعر حقيقة بالعبودية الحقة المطلقة لله عز وجل، كما شعر بها الأنبياء إبراهيم والعزير والأنبياء بعد ذلك إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا اللي بغى يعرف الحقيقة الربانية ويتدرج عبر مدارجها عليه أن يطرق بابها، وهو البحث عن هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى التي عرف الله بها نفسه سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وآيات القرآن في ذلك كثير، وقد بينت مثالا بل أرفع الأمثلة في ذلك وأعلاها. أوائل آية الكرسي للأوائل، وأرجو أن نتتبع ذلك إلى نهايته فنكون إن شاء الله من الذاكرين ومن العارفين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وصل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بالزور ضميري لا يرضى أبدا. بالزور ضميري يا ترى. منزلة العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة. فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة العلم، وهي منزلة كما قال ابن القيم رحمه الله مصاحبة للسالك من أول مدارجه ومن أول مراتبه إلى آخره. لا يجوز أن يسلك عبد إلى ربه بغير علم. العلم شرط صحة، إن توفر صح العمل بعد، وإن تخلف باطل. ولذلك ترجم الإمام البخاري في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل. لا يصح اعتقاد بغير علم، ولا يصح عمل بغير علم. ومن هنا جعل العلم من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، من المنازل الثابتة، بيد أنها منزلة قابلة للتدرج والترقي، أي ليست على حال واحدة ولا هي على مرتبة واحدة، بل العلم مراتب ودرجات. والعلم قد يكون تخصصا خاصا بالعلماء، فهذا ضرب ونوع، وقد يكون مما ينبغي لكل مسلم أن يعلمه من الدين، وهذا ضرب آخر. والذي يهمنا في مجالسنا هذه ما ينبغي على عامة الناس أن يعرفوه ويتعلموه من العلم الذي به يسلكون إلى الله عز وجل. والناس في العلم طائفتان: مفرطة ومفرطة. قوم فرطوا فأنكروا العلم وحاربوه في طريق العباد، فكانوا بذلك من الجاهلين، وكانوا بذلك من الضالين، الذين قالوا من قبل: تأخذون علومكم من ميت عن ميت، ونأخذ علومنا عن الحي الذي لا يموت، هذه كلمة ما تصح، ولا ينبغي لعاقل من المسلمين أن يرددها على سبيل الاعتقاد بها والعمل بها. كلمة قد يستعملها إبليس ويلقيها على خاطر بعض الذين لا علم لهم فيعبدون الله بغير علم. ما ينبغي أبدا للمؤمن الكيس الفاطن أن يسلوك إلى الله بمثل هذا القول، فينتقد على أهل القرآن تعلقهم بالقرآن، وينتقد على أهل الحديث والسنة تعلقهم بالسنة على أساس أنه هو متعلق بالله. وهذه كلمة كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. التعلق بالله حق، لكنه مشروط باتباع الكتاب والسنة، فمن خالفهما ما كان أبدا ليصل إلى الله عز وجل ولا أن يكون من الصالحين. فهؤلاء إذن فرطوا في العلم فعبدوا الله بالجهل، ومنها هنا نشأت البدع في تاريخ الدين، فأنشئت عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، وقيل بعقائد باطلة بسبب مجافاة هؤلاء للعلم وإنكارهم لمن تتبع نصوص الكتاب ونصوص السنة. من أين إذن يؤخذ الاعتقاد إن لم يؤخذ من صريح القرآن وقطعيه؟ ومن أين يؤخذ إن لم يؤخذ من صحيح السنة النبوية؟ ومن أين بعد ذلك يؤخذ العمل من صلوات وزكوات وصيام ومندوبات وهلم جرة إن لم يؤخذ من نصوص الكتاب ومما أوثر من صحيح السنة؟ قلت من ها هنا نشأت البدع، حتى إن من البدع ما كان بدعة حقيقية في نقض العلم، ومن البدع ما كان بدعة إضافية في نقض العلم. وهذا اصطلاح لأبي إسحاق الشاطبي رحمه الله: الرجل الرباني العارف بالله حقا صاحب كتاب الاعتصام، الذي قسم البدع إلى قسمين: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. وليس هذا بمعنى ما ينتقد من تقسيم البدع إلى بدع مستحسنة أو حسنة وبدع منكرة، لا، البدع كلها منكر، ليس في القبيح حسن، هذا منطق، ليس في القبيح حسن. ما يمكن أبدا أن نصنف البدعة على أنها بدعة ثم بعد ذلك نصفها بالحسن. فوصف البدع بالإضافية والحقيقية شكل آخر، وينبغي للحصيف أن يميز بينهما في معرفته وفي دعوته إن كان من الدعاة إلى الله عز وجل، وفي علاقاته مع أهل البدع. وهذا التقسيم مقبول على أصول الكتاب والسنة. فمن البدع ما هو بدع حقيقية، أي لا أصل له في الدين، كأن يقوم شخص مثلا بشق رأسه على أنه يعبد الله بذلك، فمثل هذا ما أنزل الله به من سلطان مثلا، هذه بدعة حقيقية، أي ليس هناك أبدا منص في الكتاب ولا في السنة ولا في اجتهاد المسلمين عبر التاريخ ما يمكن أن يستأنس به في إجازة مثل هذا العمل، هذا بدعة حقيقية، بدعة إضافية. وهذا الذي هو خطير فعلا وينبغي أن ينتبه إليه، ما له أصل في الدين، أي عنده أصل فيه أصل، لكن التحريف ليس في الأصل، لا، التحريف وقع في تحقيق المناط بتعبير علماء أصول الفقه، أي في كيفية التطبيق. مثلا كالصيام، الصيام مشروع إما على الوجوب أو على الندب، لكن قد يقع الصيام بنوع من البدع، مثلا كأن يصوم شخص ولا يستظل، يعني واحد يصوم ويتسمر في الشمس ما يدخل شيء للضوء طلبا لزيادة الأجر، هذا باطل، لا يجوز له أن يصوم ولا يستظل، يعني يشترط أو أن يشترط على نفسه في صومه أن لا يستظل، ما يدخلش للضوء، يبقى صايم ومسمر النهار كامل في الشمس، هذا عمل باطل، نقول له الصوم حق، لكن أن توقعه بهذه الطريقة بدعة، وهذه هي البدعة الإضافية مش حقيقية. فرق كبير بين تلك وهذه، الأول الذي شق رأسه هذا مجنون، أما هذا فهو عابد لكن بجهل، بدعة إضافية، أو أن يصوم بشرط أن لا يكلم أحدا، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يقال له هذا شرع من قبلنا وهو منسوخ، لأن شرع من قبلنا، نعم شرع لنا ما لم يرد ناسخ، والناسخ وارد وهو تشريع رمضان بالمواصفات المعروفة، فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم ولا يكلم أحدا، بل كان يكلم الناس ويخطب الناس. فإذن البدع الإضافية في الدين هو ما له أصل في الدين، يعني عنده واحد الأصل، عنده مستند، لكن هو من ما بغي يطبقه عوجه. أمثال هؤلاء يقال لهم مفرطون في العلم، فرط في العلم، ما خدم شيء بالعلم، فصار إلى البدع الحقيقية حينا وإلى البدع الإضافية حينا آخر، كالذين ينقطعون عن الأكل والشرب 40 يوما مثلا، هذا ما ينبغي. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام الوصال، وهو أن يصوم الإنسان النهار ويضيف إليه الليل، يصوم الإنسان واحد اليوم ديالنا فيلا مثلا، تجي المغرب خصو يفطر، ما كيفطرش، كيقول مازال قد نصوم وجبد حتى العشاء، ومن العشاء حتى السحور الآخر، ومن السحور الآخر حتى المغرب الجاي، وقد يضيف. هذا صيام كان خاصا برسول الله عليه الصلاة والسلام، فنهى الصحابة عنه وقال فيه إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي، فنهى الصحابة عن ذلك. والذي ينبغي أن يقع لدى الإنسان أن طلب المشقة في العبادة ممنوع، ما تقلبش على العبادة المتعبة ظنا منك أنها فيها أجر زائد، لا، طلب المشقة أو خصوص طلب المشقة في العبادة ممنوع، لأن الدين يسر. نعم، إذا جرت المشقة مع العبادة المفروضة فهذا شيء محمود الصبر عليه، يعني واحد المشقة معتادة أي يمكن تحمله، جات في الطريق أنت ما قلبتش عليها، فهذا أمر محمود تؤجر عليه، كما يؤجر المؤمن على الجهاد في سبيل الله، يؤجر على حتى الشوكة يشاكوها، هذا الإنسان الجهاد في سبيل الله ضربته غير شوكة فهو مأجور على المشقة التي حصلت له. إسباغ الوضوء في المكاره أو على المكاره، أيام البرد والليالي والشتا قاسيه وما لقيت باش تدفي الماء وصبرت وتوضيت بالماء البارد، مأجور على هذا، لأن الوضوء واجب عليك، وما دمت تتحمل الماء البارد فعليك أن تتوضأ به، وأنت مأجور على المشقة اللاحقة بذلك الفعل. أما أن تتخير المشقة وبين يديك الفعل السهل فلا يجوز أن تختار بين الأمرين أعسرهما، وإنما رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما. إذن بعض الأحيان الفهمات ديال بنادم العوجة كتخرجوا من السنة وترميه في البدعة بلا ما يسق الخبر، ظنا منه أنه قد صار إلى العبادة الحقة. لا يطلب الدين إلا به. طائفة ثانية على خلاف هذه الطائفة التي فرطت، طائفة ثانية أفرطت، والإفراط كتفرط، كلاهما يقود إلى البدعة أيضا. الإفراط في العلم ليس معناه أن الإنسان يكثر من العلم، لا أبدا، وإنما المقصود ها هنا بالإفراط إلزام الناس ما لا يلزمهم العلم. هناك علم ضروري ما يسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة، لا يجوز لمسلم أن يجهله، ما لا يسع المسلم جهله، يعني كيف توضى وكيف تصلي خصك، واجب عليك تعرف سورة الفاتحة، واجب عليك تحفظها، آيات وصور قلت أو كثرت مما يساعدك على الصلوات الخمس واجب عليك تحفظهم، واجب وجوبا عينيا ما دمت مسلما. لكن أن تكلف الناس زيادة علم على سبيل التأمين فهذا إفراط، تكليف ما لا يطاق، تكليف ما لا يطاق، وتكليف ما لا يطاق مرفوع في الشريعة. وما كان الصحابة رضوان الله عليهم علماء أجمعين أو على مستوى واحد من العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام وصف معاذا بن جبل وقال فيه وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، يعني كان أعلم الصحابة وأفقههم بالحلال والحرام، مما يدل على أن آخرين ما كانوا على ذلك المستوى. وقد أثر عن أبي بردة كما ورد في بعض كتب الأصول في كتاب الموافقات للشاطبي أنه أكل البرد في نهار رمضان تبروري، شاف التبروري طايح مشكله، قال ما هو بطعام ولا شراب وإنما رزق أنزله الله من السماء. ما عرف. فليس كل الناس لا في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا بعده كانوا سواء في العلم. وكانت الأنصار في بداية الأمر لا تغتسل من التقاء الختامين حتى استفاض الخبر على وجوب الاغتسال من لقاء الختامين، مما يدل على أن الصحابة كما أكدت لم يكونوا على مستوى واحد من العلم، وما كلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أجمعين بأن يكونوا علماء أجمعين، مستحيل، تكليفهم ما لا يطاق. ولذلك قلت في بداية الأمر العلم درجتان، معلوم من الدين بالضرورة هذا واجب على الجميع، وعلم تخصص هو لأهله، الناس اللي متفرغ له عندهم القدرة ديالو عندهم العقل ديالو وعندهم الشروط الاجتماعية والمادية والنفسية ديالو، وذلك يؤتيه الله عز وجل لمن يشاء. إذن العلم منزلة، إنما معنى المنزلة هاهنا منزلة إيمانية، منزلة إيمانية، ومنازل الإيمان متاحة لجميع المسلمين. إذا كان ذلك كذلك فمعناه أن تحصيل منزلة العلم ليست من الدرجة الثانية، ماشي من الدرجة ديال التخصص، لو كانت كذلك ما كانت منزلته. ومعروف أن منازل الإيمان هي لجميع المسلمين، اللي اجتهد على شي منزلة ربي يعطيها له. فمنزلة العلم إذن هي علم بالله عز وجل. صحيح أن العلم بالله بابه العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس على الإطلاق، ماشي على كل شيء النصوص تحفظها باش تكون عالم بالله، لا ليس هذا. يطلب منك في العلم ديال النصوص المعلوم من الدين بالضرورة، وبعد ذلك يطلب منك تدبر ما تعلمت من كتاب الله وتدبر ما تعلمت من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذلك قول الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقد قرأت الآية قراءات ثلاث، بما كنتم تعلمون الكتاب، بما كنتم تعلمون الكتاب، بما كنتم تعلمون الكتاب، أي تتعلمون، حذفت التاء للتخفيف، تعلمون الكتاب، وبما كنتم تدرسون الكتاب يعني. وقد أشرنا إلى مثل هذا المعنى من قبل. مدارسة الكتاب وتعلم الكتاب لا يقتصر ذلك على تعلم رسومه، وإنما المطلوب تعلم حقائقه، ماشي تعلم الكتاب أو تعليم الكتاب اللي يعطي صفة الربانية. وقد ورد عن ابن عباس الرباني من يعلم صغار العلم قبل كباره، من يبدأ بصغار أو من يربي بصغار العلم قبل كباره، تقريبا هذه العبارة، الرباني من يربي بصغار العلم قبل كباره، يربي بصغار العلم قبل كباره، عبارة عجيبة وقد وردت في ترجمة البخاري الآنفة الذكر في صحيح البخاري. يعني التربية، واحد الطفل صغير بغي يتعلمه يطلع في الدروج، يطلع في الدروج، الدروج نفرضوا فيهم سبعة ديال الدرجات على سبيل الفرض، سبعة، إلا قلت له طلع هاد السبعة يعجز نفسيا، تجيه سبعة بزاف ما مولفش يطلع هو في الدروج، اش كدير له؟ كتقول له طلع هاد الدرجة، ما كتقول له شيء السبعة غير الأولى، تأمره بالأولى طلع هاد الدرجة، هذيك الساعة هذيك سبعة الدروج كلها ما عندوش في البال، عنده غير درجة واحدة، كيمكن يجتهد ويبذل مجهود ويتمحن معاها حتى يطلع ليها، لما يطلع ويستقر على ديك الدرجة الأولى هذيك الساعة كتقول له هو طلع هاد الدرجة ثانية، يعني عاود بعد ذلك يبذل جهدا وهكذا حتى يستقر على الدرجة الثانية ويستريح يتمكن منها يرتاح، هذه رتبة، ثم بعد ذلك تأمره بالثالثة وهكذا حتى يجد نفسه وقد صعد جميع الدرجات. من يربي بصغار العلم قبل كباره، أما إذا جتني نزلت عليه بسبعة درجات أمره ما يتقعد من تحت الدرجة الأولى. وتلك سنة الله في النسخ، في القرآن الكريم آيات الخمر هي أقرب إلينا. الله عز وجل كان عليما بأن الخمر حرام منذ الآيات الأولى من نزول القرآن الكريم، ولكن ما حرمها حتى المرحلة المدنية، يعني 13 سنة والصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والخمر ما حرمش عليهم، بل وزمانون من المرحلة المدنية ومرحلة من المراحل المدنية والخمر ما زال ما حرمش، وقد شربها بعض كبار الصحابة كحمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام شهيد أحد، معروفة القصة دياله، وردت في التفاسير أنه دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام ومعه علي بن أبي طالب فوجداه سميلا، يعني شرب الخمر لواحد درجة ما يعرف رأسه من رجليه، فقال لهما إن أنتما إلا عبيد لأبي. النبي صلى الله عليه وسلم شاف فيه ما عم يتكلم العقل ما كيف، ما زاد معه حتى هدرة، قلبه مشاو خلاه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى أثر الخمر في الصحابة واقتتالهم في بعض الأحيان بسببها، وكان يدعو ويقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. قصص غريبة وردت في ذلك. الشاهد عندنا أن الله أرجاء تحريم الخمر، عجيب، ما بداش بها. لما؟ يربي بصغار العلم قبل كباره، هادك ولكن كونوا رباني. الربانية منزلة إيمانية، واحد المستوى ديال الإيمان عالي كيجيب التربية بالوحيدة بالوحيدة. الله كان يعلم أن العرب كانت أمة خمرين، العرب كانوا أهل الخمر وغناء، احتجهم الإسلام، وحينما يضعف فيهم الدين يرجعون إلى أصلهم كما هم الآن أمة غناء وخمر مع الأسف. هذه الخمر كانت منغرزة في الدم العربي، صعيب عليهم يتركوا الخمر، فكان الإنسان آنئذ يشربها في فرحه ويشربها في ترحه، يشربونها في الانتصار ويشربونها في الانهزام، في المآتم وفي الأعراف. وتجي في لحظة واحدة وتقول لهم الخمر حرام، حتى واحد ما يسلم. طيب كاين اللي يقول يورب حر عليهم، لا، الله غفور رحيم، رحمن الرحيم، ما بغيش يدخلهم الجهنم إلا من أبى، غير اللي بزز بغى يدخل الجهنم بخاطره وبالرغبة ديالو، الله تعالى دار لهم الأسباب باش ما يدخلوش النار، فهيأ لهم أسباب التوبة من الخمر، وبدا يضيق عليهم، وهم المسلمون الذين أسلموا، كيضيق عليهم اللحظات ديال الخمر. الآية التي وردت في سورة البقرة وليس فيها تحريم الخمر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ولم يرد نص التحريم، توجيه الآية فيها توجيه، كيقول لك الخمر هاش فيها راه ما تصلح شيء وكذا، وما قال لهمش ما تشربوهاش، لأنه في ذيك اللحظة ما عندهمش القدرة باش يتركوها. معروف أن الخمر يعني تؤثر على الأعصاب ديال الإنسان والدم ديال الإنسان، كيجي واحد الصعوبة باش يتركها، فالله عز وجل كان كيداويهم يعالجهم من الخمر، يربيهم بصغار العلم قبل كباره. ثم ورد لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، إذن قابل لهم أنهم يشربوا الخمر غير ماشي فوق الصلاة، لم يقول ذلك بصريح العبارة ولكن مفهوم من الدلالة المخالفة للخطاب، مفهوم المخالفة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إلا شربها من بعد الفجر ما يضمنش راسه يفيق الظهر، شربها من بعد الظهر ما يضمنش راسه يفيق العصر، شربها من بعد العصر ما يضمنش راسه المغرب، من المغرب ما يضمنش العشاء، العشاء عنده الليل طويل، فكان بعضهم يشربها بعد صلاة العشاء، ولكن اللي سكران راه سكران كيمكن يبقى يشرب يشرب حتى الصباح، وهذا الذي حصل لبعضهم، اقتتلوا في صلاة الصبح، الصباح صباح بعضهم سكران في الجامع فكادوا يقتتلون، فنزل قوله عز وجل إنما الخمر والميسر والانصاب والزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، النهي والنهي للتحريم لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان الآية تربية، ربي عز وجل كيربي العباد ديالو بشوية بشوية بشوية، نطلعهم بالدرجة بالدرجة بالدرجة، يكون قال لهم من البداية لا إله إلا الله محمد رسول الله الخمر حرام، 1% اللي يسلموا. وقد ورد في كتب الأدب قصة عجيبة عن الشاعر الأعشى المشهور، شاعر عربي صاحب المعلقة الجاهلية، ساق الخبر للإسلام بأنه الإسلام بدأ ينتشر جاي، فاعترضه أبو سفيان ولم يكن قد أسلم بعده، أبو سفيان مازال ما أسلمش ديك المرحلة، فقيل له إلى أين تقصد يا أبا بصير؟ قال أقصد صاحبكم هذا لأجلي. فقال له إنه يحرم عليك الزنا. قال أما وإني شيخ كبير لا حاجة لي به. قيل له إنه سيحرم عليك الخمر. قال أما هذه فأول، إن لي قدحا سأرجع إليه. هذه صعبة. وأعطته العرب أنا إذن القبيلة ديال قريش، أعطاه 100 ناقة ورجع بدون إسلام، فوقصته إحداها في الطريق ومات هلك مع الأسف بدون إسلام. فكانت الخمر إذن ماشي من السهولة أنه يتركها العرب، فكان يربيهم الله عز وجل بصغار العلم قبل كباره. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، أو تعلمون الكتاب تتعلمون الكتاب أو تعلمون الكتاب، وبما كنتم تدرسون. دراسة المعارف القرآنية، دراسة الحقائق القرآنية، ليست معرفة الحلال والحرام وحسب، بل معرفة كيفية اكتساب القدرة على ترك الحرام والقدرة على فعل الواجبات والمندوبات. التفسير ليس كافيا لذلك إذن، بل لا بد من مدارسة، لا بد من ربانية، من تحصيل الربانية. إنسان يشوف هل الخمر حرام، تعلم كيفاش تخاف منها، تخاف من الحرام. الزنا حرام، علم نفسك، اكتسب صفة العفة من آية تحريم الزنا. القذف حرام، تعاير الناس بالزنا، تعلم كيف تحصن لسانك من القول بغير علم عن الناس. وهكذا كتكتسب الصفات القرآنية، تكتسب من القرآن صفات كان خلقه القرآن يهدي. إنما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت كان خلقه القرآن. فالربانية المطلوبة هي التخلق بأخلاق القرآن. أخلاق القرآن ماشي غير تقرأها صباح وعشية، ما كفيش، تعلم كيف تكتسب تلك الصفات. ولكن كونوا ربانيين، لهم صفات، صفات الربانية العالية الرفيعة. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي الكتاب، تحقيق الحقائق القرآنية في النفس، حلك تقبط الحقائق القرآنية وتطبعها على قلبك. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. منزلة العلم إذن ليست منزلة الحفظ، حافظ بنادم النصوص بزاف وعارف بزاف ديال الأحكام ويحصلك في التحصيلات، ليست هذه هي منزلة العلم. منزلة العلم أخلاق، أخلاق علمية، أخلاق، خلق، خلق قرآني وخلق نبوي. هذا ما يتعلق بالقرآن وبالسنة مثله أيضا. مشكل كبير يقع اليوم في هذا الزمان في التعاطي لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. بزاف ديال المؤمنين يتعاملوا مع كتب السنة وهو شيء حسن، لكن لا يتخلقون بأخلاق السنة. ماشي كل شيء طبعا، ولكن أقول بعض أو كثير في بعض الأحيان. كيف ذلك؟ السنة شنو هي السنة؟ ما السنة؟ السنة ليست النصوص، وإنما السنة ما يترتب عن النصوص. السنة مقتضيات تلك النصوص. أش كتعطينا النصوص الحديثية؟ حينما عرفوا السنة وقالوا هي قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وتقريره، فالمقصود بعد ذلك من كل ذلك التخلق بأخلاق هذه المراتب السنية، ما يسمى بشمائل النبي عليه الصلاة والسلام. علم الشمائل أهل السنة تكلموا في علوم السنة، فتحدثوا عن فقه السنة، أحاديث الأحكام، وتحدثوا عن علم الرجال اللي كتتعلق بالأسانيد اللي رواه الأحاديث، وتحدثوا عن علم المصطلح الصحيح والضعيف والحسن إلى آخره، وعن علم الجرح والتعديل، وعلم الطبقات، علوم كثيرة في السنة. السنة رواية ودراية. ولكن أيضا تحدثوا عن علم الشمائل، وهذا كان غفل عليه، وهو العلم الجامع للسنة. الشمائل، الشمائل هي الصفات ديال النبي صلى الله عليه وسلم، الصفات دياله الخلقية والخلقية. وإنما قصد التصنيف في الشمائل من أجل التحلي بأخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام، باش يتعلم الإنسان من سيد النبي كيفاش يتعلم منه، كيفاش كان مع رب لخلقه، علاقته بربه، علاقته بنفسه، علاقته بأسرته، علاقته بأصحابه، علاقته بالناس أجمعين، كيفاش كان يتعامل هذه المعاملات كلها. تلك هي السنة. السنة هي في العربية هي الطريق اللي داز منها شي واحد وسكها. لما تمشي مثلا لشي صحراء طريق مقادة غير الرمل والخلاوات وما تعرف الشرق من الغرب كالدوخ تلف، ما كاينش معالم وشي حجر ولا شي علامات اللي تبين لك منين تدوز. اش كدير ديك الساعه؟ كتشوف شي مريره تدوز عليها، يعني شي اثر ديال شي طريق دازوا فيها الناس. هذه كتسمى في اللغه سنه، دازوا فيها الرجلين والبهائم واستؤدري حتى خلاو الاثر، ولات واحد المريره واحد الطريقه، هذيك سنه. فالاسلام واسع وعريض، تمشي له هكا براسك ما تعرف منين تدخل فيه، كيخصك واحد يوريك منين تدوز. فالنبي عليه الصلاه والسلام سن لنا السنه، يعني ورانا ديك الطريقه اللي توصل منها الى من تصل بها وعبرها الى ربك. وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين. وشحال من واحد مشى بلا سنه وخرج خارج الاسلام، خرج ليه او قتلته البدع واهلكته من بدعه اضافيه الى حقيقيه الى الحاد في بعض الاحيان، والقول بغرائب وعجائب مما لم ينزل الله به سلطان بسبب البعد عن السنه. انما قلنا السنه ماشي هي النصوص، احفظ النصوص احفظ النصوص وسطر الاحكام الشرعيه، ابدا. السنه تخلق بتلك النصوص، هذا متبع السنه. حينما يكون الانسان متخلقا فيه شيء من عباده رسول الله عليه الصلاه والسلام، فيه شيء من بر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيه شيء من حلم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيه شيء من الرغبة الشديدة في التمسك بكتاب الله وشكر الله على نهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا سني ومتمسك بالسنة ومتبع لها. أما الحافظ للنصوص هكذا ويلقي بها كاللقى كيلو حفش مجد، فهذا ينقصه العلم بالسنة. حافظ بزاف ديال الأحاديث، ينقصه العلم بالسنة وليس هو على السنة. منزلة العلم منزلة الربانية. لما تشوف الإنسان له علم بالكتاب أو السنة ولكن لا ربانية فيه، هذاك مقبض الطريق الحقيقي ديال العلم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون أو تعلمون الكتابة أو تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. ما يمكنش ربي عز وجل يغلق سبحانه وتعالى. نشحن واحد كيقول لك احنا كنلقاو عالم وظالم، لا ما علم ولو عالم بظاهر الكتاب والسنة وليس عالما بحقائق الكتاب والسنة بمقاصد الكتاب والسنة. ذاك هو العالم بالله أو العارف بالله، الذي على علم لكن سلك به إلى الله عز وجل. ذا العلم. وقل ربي زدني علما. زيادة العلم تزيد الإيمان، والعلم الذي لا يزيد صاحبه إيمانا ليس بعلم في التعريف الرباني للعلم. وقعد العلماء قاعدة، من هنا طلعوا العلماء واحد قاعدة عجيبة قالوا فيها كل علم ليس تحته عمل فهو باطل. هذا في علوم الشريعة، أي علم في الشرع ما كيعطيك دم من الإيمان عمل راه ذاك العلم باطل، ما عندك ما تدير به. وهذا منهج قرآني ونبوي. لما سألوا الناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح شا يديروا بها؟ علم لا ينفع. علاش؟ لأنه مستحيل التحصيل والإحاطة والإدراك، غير ممكن العقل البشري يوصل له. إذن هذا ما ينبغي للإنسان أن يسأل عنه. فما أجاب الله عز وجل عنه، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أسد عليه الباب. يضيع عمره كامل هو يبحث في ذاك المجال ما يوصل له، ويبقى بلا عمل وبلا إيمان. يسألونك عن الساعة أيان مرساه فيما أنت من ذكراه إلى ربك منتهاه. ما يمكنش نهائيا الإنسان يعمل في طريق الإيمان وهو يبحث عن الساعة، لكن يستفيد من أماراتها كما في حديث جبريل لما سألوا عن الساعة قالوا ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنا وياك نقد في الجلي بها. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان إلى آخر الحديث. أعطاها الأمارة، وهذه الأمارات مشجعات على العمل. الإنسان اللي يشوف الدنيا كتقلب وكتبدل عليك بالمساجد وبالذكر هذه كراه إنذارات، نذر، نذر من الله أن قد اقترب موعدها. فالمؤمن الكيس الفاطن من يرى أن الحقائق التي تقع إنما هو الرب عز وجل يتصرف في ملكه. ندايش حبلك راشد ولا كدير قرار ولا شي حكومة دارت قرار، الله عز وجل يقدر مقاديره في الكون ويتصرف فيه ويهيئ له أسباب الحق وأسباب الباطل على أيدي عباده فتنة وابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. المؤمن إذن من يرى الوجود على أنه خيوط، خيوط كله، حركاته، سكناته، أحياؤه، نباته، جماداته، خيوط كلها تنتهي إلى يد الرحمن رب الكون سبحانه وتعالى. إذن العلم المفيد هو الذي يسلك بك إلى الله عز وجل وتكتسب به الربانية، الانتساب إلى الرب سبحانه وتعالى، يعني عبد الله مرتبة عليا من مراتب العبادة، رباني من يربي بصغار العلم قبل كبار. كل وحدة يكتسب الخلق ديالها عاد كيزيد الأخرى، يكتسب خلق الصغيرة كيحصل القدرة يطلع درجة. هذا سلوك، هذه قدرة، مهارات، مهارات وقدرات. الطفل الصغير اللي مثلنا به ما كانش عنده المعرفة ديال يطلع درجة، اكتسبها، فحينما اكتسبها بعد ذلك صار يتعلم اكتساب الدرجة الثانية، يتعلم كيفاش يطلع الدرجة الثانية، ولا يمكن أن يفكر في الدرجة الثالثة حتى يحصل معرفة صعود الدرجة الثانية. يربي بصغار العلم قبل كباره كما هو منهج النسخ في القرآن، تربية. العلم إذن الذي نتحدث عنه، علم الإيمان، هو الذي يملأ القلب والوجدان بحب الله عز وجل ويعلقه بالمساجد، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ويملأه بحب الله عز وجل وبالرغبة في الدار الآخرة، الرغبة في الدار الآخرة، وهذه درجة أخرى من العلم، العلم الرباني الذي يعطي هذه المنزلة، منزلة الإيمان الرباني، علم الآخرة، كما في الحديث الصحيح الذي قرأناه مرة سابقة في وصف الجعذري الجواظ، إنسان خبيث اللي الصوت دياله يعمر الدنيا بالآثام، أخلاق دياله خاشنة، قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. إذن الآخرة علم، عالم بالدنيا كيعرف أمور الدنيا، يحسب مزيان ما تديرهاش به ويديرها بك، ده عالم بالدنيا، جاهل بالآخرة لأن عنده الرغبة يديرها بك، غشاش يحسب غير الدنيا ديرو ما يحسبش الآخرة. فهناك العالم بالآخرة وهناك الجاهل بالآخرة. ونعود نرجعوا للكلام اللي بدينا به، قد يكون الإنسان عالما بمعنى حافظا لكثير من النصوص وكثير من الفقه، بزاف ديال الخبارات ديال الفقه وديال الدين في راسه، ولكن جاهل بالآخرة، ممكن هو موجود. فإذا ما العلم الذي يقود إلى الآخرة؟ هو علم الرباني الذي يربي بصغار العلم قبل كباره، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فعلم الآخرة إذن هو غاية العلم. أي شيء الإنسان بغى يتعلمه الإنسان يسول ما حظه من الآخرة، هذه الصنعة، هذه الحرفة، هذا العلم، هذه الخطوة، هذا الشغل، هذه الفايدة اللي بغي ندير، هذا التصرف اللي بغي نديره، ما موقعه من الآخرة، فين وضعه في الآخرة؟ طبعا لا يعرف هذا إلا بعلم الكتاب، إلا بمعرفة الحلال والحرام، ومعرفة الحلال والحرام عندها حقائق، حقائقها هي هذه، كتسول على موضعها في الآخرة. والمؤمن هو الذي يحمل هم الآخرة، ومن جعل همه هما واحدا أي هم الآخرة كفاه الله هموم الدنيا والآخرة. وهذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كفاه الله هموم الدنيا والآخرة، ماشي معنت أنه ما يخدم ما يردم يبقى غير مجبد في العبادة، لا لا مش هذا المعنى، إنما معناه أن الإنسان لا يتصرف تصرفا دنيويا إلا على وزان الآخرة وقواعد اليوم الآخر. على هذا الوزان إذن وعلى هذا المعنى قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإنما أداة حصر، بمعنى أن اللي كيخافوا الله حقيقة من الناس هم العلماء. وبعض الناس يستشكل هذا، يستشكلوه زعما كيجي ما راكب شيء، يقولوا هما عرام ديال العلماء ولكن ما شفناش فيهم خوف الله. العلماء هنا هم العلماء بالله، بحقائق الدين لا برسومه وإشباعه، علماء بالله، علماء بالآخرة. لما الكفار أنكروا ما أنكروا واستهزأوا بالرسل وفعلوا ما فعلوا وتبعهم المنافقون في ذلك، قال لهم الله عز وجل ذلك أبلغهم من العلم. واش دابا كفار هذا الزمان ماشي علماء؟ علماء كثير منهم علماء، ولكن ليسوا علماء بالله، ولا هم علماء باليوم الآخر. كثير منهم علماء بيولوجيون وجيولوجيون، ولكن ما قادهم ذلك إلى الله عز وجل، بل ضلوا به ضلالا بعيدا. فلا ينطبق عليهم قول الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم ليسوا بعلماء لاصطلاح ديال الآية. فهذا خاص بالعلماء بالله، من امتطوا صهوة العلم سيرا إلى الله عز وجل. وممكن الإنسان يكون من العلماء بهذا المعنى اللي في هذه الآية، بآية واحدة، بلغوا عني ولو آية، بآية واحدة عندك آية من كتاب الله، يمكن أن تكون من العلماء الذين يخشون الله بتلك الآية. مرارا قالوا الصحابة على صور وعلى آيات قلال، لو عمل الناس بهذه الآية وبهذه الصورة لكفتهم، كفتهم في العلم بالله، كما قالوا في سورة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قالوا لو عمل الناس بهذه الآية غير بوحدة، يخدموا غير بهذه الصورة، تكفيهم آية واحدة تخدم بها عمرك، توصلك إلى الخشية. تدبر ولو آية، تدبر القرآن آية، ما استطعت. إنما يخشى الله من عباده العلماء بالله، الذين علموا ما علموا، ما كاينش العالم الكامل، ما كاينش، لا وجود له، كل عالم إلا وهو ناقص في شيء. فكمال العلم إنما هو لله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أنتم أي أنتم جميعا بني آدم. فإذا يسير العلم، يسير العلم يبلغك مبلغك، إن كنت من العاملين، إن كنت من المتربين بصغار العلم قبل كباره، تفوز بإذن الله عز وجل. وإلا ولو حفظت ما حفظت فسيقال لك ذلك مبلغهم من العلم، حتى أنت ولو كنت من الحفاظ، لكن حفاظ بغير عمل أو بغير تدبر ما تحفظ، ذلك مبلغهم من العلم. أما العلم الراقي العالي الذي يبلغ الرب عز وجل فإنما هو ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، مما يفيد في التخلق بأخلاق القرآن الكريم، كان خلق القرآن، ويفيد في اكتساب صفات النبوة من الشمائل المحمدية. فاللهم اجعلنا من المتقين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم خلقنا بخلق القرآن، اللهم ارزقنا أخلاق النبوة، اللهم ارزقنا أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعلنا على أثره، اللهم اجعلنا على أثره، اللهم لا تزغ طريقنا عنه يا ربنا يا أكرم مسؤول ويا خير مامول. اللهم ربنا أعطي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهد قلوبنا إليك وخذ بنواصينا إليك، اللهم اهد قلوبنا إليك وخذ بنواصينا إليك، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي، تخرج من دنيا الورى بالحسنين. أنتم أنتم بقايا يا ربي مدوا يد العون لطالب غدا في الطلب هيا فوفروا له ما للفتى من مطلب منزلة الفقر. فحديثنا الليلة بحول الله عز وجل سيكون حول منزل آخر من منازل الإيمان في طريق السير إلى الله عز وجل، وهذا المنزل أو المنزلة أو المقام هو منزلة الفقر. منزلة الفقر باصطلاح أهل التربية وأهل السلوك لا بمعناه الشائع في كتب اللغة وعند الناس أجمعين، ومنها هنا سمي في التراث الإسلامي الزهاد والصالحون بالفقراء. وإني لأعلم أن هذه اللفظة اليوم قد جري بها أو جري عليها في التسمية للدلالة على قوم قد لا يستحقونها، أعلم ذلك. وما ينبغي للإنسان إذا فسدت طائفة من الناس أن يفسد عبارات القرآن الكريم ولا يستعملها. كثير من الكلمات والألفاظ اللي استعملها الله عز وجل في القرآن الكريم واستعملها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة النبوية أو استنبطها بعد ذلك الصالحون من الأمة في القرون الهجرية الأولى وخدموها بواحد شكل معقول وسليم، إلا أن الانحراف والإعوجاج والضلال الذي وقع في عصور الأمة المتأخرة أفسد معاني هذه الألفاظ. يعني هذه الكلمات هذه أو بعضها اللي كان في الأصل مزيان الناس عوجوا في الاستعمال بسبب سوء سلوكهم وأخلاقهم وبدعهم وضلالاتهم. ما يكونش هذا الوضع الشاذ والمنحرف اللي وصلت له طوائف من الأمة سبب باش نتخلاو حنا على الألفاظ القرآنية ديالنا. مثلا لفظ الجهاد في سبيل الله صار يقرن اليوم بما ليس فيه، فالمجاهد في سبيل الله إنما ذلك منزلة من أحبه الله عز وجل. ولو الناس بسبب سوء الاستعمال في بعض الأحيان كاين الناس اللي ماشي صالحين في السلوك ديالهم أو ما كيمثلوش الإسلام تمثيل حقيقي في بعض الأحيان أو باجتهاد فيه أخطاء كثيرة يكون سبب باش حنا نخسروا هذه اللفظة ويولي الإنسان يتحاشى ويهرب على اللفظة ديال المجاهد ما يطلقهاش على أهل الإيمان. لا أبدا، هذا اللفظ لا يجوز أن نتركه نظرا لأن الكفار لا يريدون أن يكون المسلم مجاهدا، إذ فرغ اللفظ من محتواه ليملأ بمعاني من مثل الإرهاب ومن مثل ما تعلمون وتسمعون. الفظ ديالنا ديال القرآن الكريم نشدوا فيها حتى نموتوا. من مثل هذا وقع للفظ الفقير، بحال هذا الشيء وقع الفقير في كثير من الأحيان نشوف الفقير لا شيء يدل فيه على الفقر بالمعنى الذي ذكره الصالحون من الصلاح من التعفف في ذلك المعنى التعبدي العظيم الذي ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم من قوله سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فصار أهل الصلاح يسلكون إلى الله عز وجل عبر هذا المعنى، هذا معنى عظيم، هذا منزلة رفيعة من منازل الإيمان ما يخليناش الوضع المنحرف والمنحط لبعض من يتسمون بالفقراء في هذا الزمان، لأن بعضهم ولا أقول كلهم لأني لا أعرف أخلاق الجميع، بعضهم نراه فعلا لا علاقة له بمعاني الإيمان إلا كالمتسمي بعبد الرحمن وعبد التواب وهو أبعد عن الرحمن وأبعد عن التواب. ما يخليناش الوضع المنحرف ديالنا أننا نضيع الكلمات القرآنية والألفاظ القرآنية والمعاني القرآنية. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الناس لفظ عام مستغرق لجميع جنس البشر، الناس، فالله عز وجل لم يخص ناسا دون ناس، بل عم كل الناس، والمؤمن يفهم من ذلك ما لا يفهمه غيره. الله سبحانه وتعالى حكم حكما عاما بلا تخصيص، مطلقا بلا تقييد، على أن كل البشر فقراء. وخا تشوفوا بلغ أعلى مراتب الغنى المادي من المال، فهو لو فطن لحقيقته ولوضعه لوجد نفسه من أفقر الناس، فقراء إلى الله عز وجل. ما دامت الكنوز كلها، سواء ما علمت أو ما لم تعلم، وسواء ما كسبت أو ما لم تكسب، كل ذلك بيد الله، وليس بين يديك من ذلك إلا عارية. لك شلي عندك من المال راك غير مسلفه، أعطيه لك الله تعالى عارية، أمانة تتصرف فيه مستخلفا فيه. المال مال الله والبشر مستخلفون فيه، وهذه قاعدة من قواعد الاقتصاد الإسلامي. الفهم ديال المسلمين للمال والمصارفات المالية كيتبنى على مبادئ عديدة، من بينها هذه القاعدة: المال مال الله، والبشر راهما غير وكلاء موظفين خدامين فيه، بحال داك اللي خدام في البنكة يحسب الملاير في النهار وما عنده والو، حتى حاجة ما ديالو من داكشي. فكذلك ولله المثل الأعلى، وضع الناس كل الناس في الأرض حيث يتصرفون في الأموال مما يظنون أنهم يملكون، كيسحب له راه ملك، ولا مالك إلا الله. ولذلك قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. غني بذاته سبحانه وتعالى، غني عن كل شيء، حميد، اتصف بكل صفات الحمد والمجد سبحانه وتعالى. والإنسان هو الضعيف الفقير المحتاج. فإذا تحقق المؤمن من هذا المعنى، إن معاني الإيمان تعطت للكافر والمؤمن، ولكن يفقهها من فقهه الله في الدين، اللي يذوقها ويعرفها هو المؤمن اللي يبغاه الله عز وجل. وإلا فالله عز وجل خاطب الناس أجمعين: يا أيها الناس، كما قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يا أيها الناس. فكما خاطب كل الناس بالإيمان، خاطب كل الناس بهذه الحقيقة القرآنية العظيمة، حتى إذا آمن بها من آمن وأدرك المؤمن أنه ليس على شيء من المال، وأن كل كسبه وكل ما يظنه من مال تحت تصرفه إنما هو عارية بين يديه، إنما هو وكيل عليه، سيحاسب عليه حرفا حرفا. هل أعطيت لشي واحد المال ديالك يتاجر فيه؟ ولله المثل الأعلى. ولما كيجيك تقول له أعطيني الحساب، فين رأس المال فين الربح؟ واجب عليه يعطيك الحساب بالنقطة والفاصلة. ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في الأمثال. المؤمن يدرك حقيقة أنه في ماله متصرف بإذن الله، مستخلف فيه، أمين، يجب أن يؤدي حق الأمانة في المال كما يجب أن يؤديها في كل شيء. إن عرضنا الأمانة، والمال من تلك الأمانة، على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وبينا من معاني هذه الآيات مرات: ظلوما لنفسه استحمل ما لا يطيق فسهل الله عليه بعد ذلك، جهولا بطبيعة الحساب وبثقل الأمانة فغفر الله عز وجل له ذلك إذا صدق الله في القصد والإرادة وبذل الجهد ولم يغش ولم يخن ما عاهد الله عليه من تحمل الأمانة. إذن الفقر معنيان، دابا كيبان بأن الفقر جوج المعاني: الفقر اللي معروف عند الناس، اللي إنسان ما عنده فلوس فقير، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فقراء ما عندهمش باش يضربوا في الأرض، باش يصفروا التجارة، باش يركبوا ويجاهدوا في سبيل الله، ما عندهم. هذا نوع من الفقر قد يكون في الإنسان وقد لا يكون، وما عندوش علاقة بالإيمان. في المؤمن قد يكون فقيرا بهذا المعنى وقد لا يكون. عثمان بن عفان كان من أغنياء الصحابة، عبد الرحمن بن عوف كان من أغنياء الصحابة، أبو هريرة كان من فقرائهم، فإذا هذا معنى أول، الفقر بالمعنى المادي عندك ولا ما عندك. أما الفقر بالمعنى الثاني فهو عام في جميع الصالحين، يعني حتى ذاك اللي عنده الملاير كيمكن يكون فقير بهذا المعنى، إذا استشعر أن ما يملكه من مال لا يملكه على الحقيقة، وأنما هو فيه خليفة. المال مال الله والبشر مستخلفون فيه، فيكون فقيرا بمعنى التعبد، بمعنى الخضوع لله عز وجل والإنصات لأمر الله ولنهيه فيما شرع من أحكام المال، يكون هذا فقير إلى الله عز وجل، يستشعر الفقر إلى الله سبحانه وتعالى، ويذوق حينئذ طعم الغنى. تمك الذوق الغنى، شكون هو الذي أحس بالفقر وإن كان يملك المال ملك عارية كما بينا، حينما يسلك في ماله إلى الله بهذا المعنى يجد حلاوة الغنى. أنا نبين هذا الكلام بإذن الله. شحال من واحد عنده المال تايق وما كيلقاش حلاوته في فمه، عايش بالمال المرارة والضنك والشقاوة والعياذ بالله، لأنه ظن أنه قد ملك، سحب له راه ولا يملك حقا، فأراد أن يدير المال فأداره المال، بغى يسير هو المال شوية، لقى المال كيسيره فصار عبدا للمال بدل أن يكون عبدا لرب المال. وهذا مع الأسف كثير من الناس نشاهده اليوم، هذا حاله ووضعه، هذا فقير بالمعنى الحقيقي للكلمة، بمعنى أنه عايش فعلا الفقر المادي، هذا عايش الفقر المادي. المال الذي لا يسعدك ما قيمته؟ ما عنده قيمة، بنقص منه. المال الذي يشقيك ويرديك، يعذبك نفسيا في الدنيا ويعذبه والعياذ بالله عذابا شديدا في الآخرة، نسأل الله العافية، فهذا ليس بغنى، هذا مش الغنى، هذا هو الفقر الحقيقي. أما الفقر التعبدي فهو الغنى عينه، اللي شعر بأنه بماله لا يملك وإنما المالك هو الله عز وجل، هذا غني، لأنه أولا يستفيد من ماله في الدنيا، نعم المال الصالح للعبد الصالح، يستفيد حلاوته ويستفيد طعمه ويستفيد جماله في نفسه وفي من حوله، لأنه يتذوق نعمة المنعم ويشكر الله على تلك النعمة. ما كيحمد الله عز وجل حقيقة إلا اللي حس بالنعمة. تلقى الإنسان والعياذ بالله يملك الملايير وعمره ما ينطق بكلمة الحمد لفظا أو فعلا. علاش ما كينطقش بكلمة الحمد؟ لأنه ما كينطق بكلمة الحمد غير اللي لقى الحلاوة والشعر بأنه في سعادة، هذا يحمد الله. وكم من شخص يأكل تمرة أو زيتونة ويجد لها من اللذة ما لا يجده صاحب الشواء، هاد صاحب التمرة وصاحب الزيتونة من اللي يحس باللذة والراحة والهنا ديال البال كيقول الحمد لله، هذا هو الغنى، هذا غني. ولذلك سماه العلماء من قبل مقام الغنى العالي، يعني هذه منزلة ديال الغنى العالي، لأن كاين الغنى النازل وهو غنى أغنياء التراب، اللي عندهم مال التراب هذو أغنياء الأرض، أغنياء التراب، والذين اغتنوا بالله هذا غنى عالي، لأنه ارتبط برب المال لا بالمال، المال وجه للتراب ورب المال سبحانه وتعالى رب الكون، فمن كان غناه بالمال فقط فهو التراب سواء، ومن كان غناه بالله فكان حينئذ في المقامات العلى، عالي عالي جدا، لأنه ارتبط بالله عز وجل، الغنى العالي. ولذلك قد يكون فقير المسلمين من حيث المال المادي غنيا بالله بالغنى العالي. ومن هنا كان الله عز وجل يربي نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه المعاني الكبيرة، ويربي الصحابة معه والمسلمين بعده إلى يوم القيامة. ومن ذلك وهو كثير في القرآن، كثير جدا هذا المعنى، من ذلك قوله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. عجيب، الإنسان سبحان الله العظيم قد يحدث له في حالات من الضعف، الإيمان شرة وفترة، مرة الإيمان يطلع مرة كيهبط، وبعض الأحيان الإنسان كيغفل وعياء الإيمان ديالو، كيدوز بين القصور وبين أهل اليسار من اليسر يعني والمال الكثير من اليسر، ويبدأ يتمنى لرسول بحال هذاك القصر وبحال هذيك السيارة الفخمة وبحال هذاك وبحال فلان وبحال فلان. قال الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. والخطاب القرآني من حيث بلاغته كما تعلمون عجيب. ولا تمدن عينيك إلى، إلى حرف جرين يفيد الغاية، إلى ما متعنا به أزواجا منه. ما تخليش عقلك يولي الغاية دياله بحال هذاك الشيء، أنت فوق هذاك الشيء، أنت يجب أن تطلب الغنى العالي. إلى مشاين عينيك تحصروا في الحيط ديال القصر أو في الشكل ديال السيارة، شحال بعد شحال ما بعد ولو راك تشوف قريب جدا، أنت ما زلت في الأرض، أنت ما زلت في التراب. لا تجعل غايتك إلى غير هنا تراب، بل مد عينيك إلى ما هو أعلى أعلى أعلى من ذلك. ما يكونوش عينيك ما كيشوفوش بزاف، قصير قصير النظر حسير البصر، باش يولي الشوفة ديالك قريبة ضعيفة. إلى ما متعنا به أزواجا منه، شنو هذاك الشيء؟ زهرة الحياة الدنيا. والزهرة هي أقصر شيء يعمر في النبات النورة. مرة واحدة كدبان هي عندها منظر جميل ورائحة زكية تجذب الإنسان، مرة واحدة يلتفت الإنسان للوردة أو الزهرة، ولكن شحال عمرها؟ أيام، وتذبل وتساقط أوراقها في التراب، وكل الذي فوق التراب ترابه. زهرة الحياة الدنيا. ثم يقرر الحق سبحانه وتعالى طبيعة تلك الزهرة، وجاء بلام التعليل. ها العلة علاش أعطاهم الله تعالى ذاك الشيء؟ لنفتنهم فيه، ابتلاء وفتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. شكون اللي ينجح شكون اللي يسقط؟ فلما تتمنى أن تبتلى؟ شحاجك هو واحد الامتحان ما تعرف ما تضمن واش تنجح واش تسقط. لنفتنهم فيه. إذن أطلب رزق ربك لا ما بأيدي الناس. ولذلك قال مباشرة: ورزق ربك خير، خير من زهرة الحياة الدنيا، خير مما متعنا به أزواجا منهم لنفتنهم فيه. وأبقى لأن الزهرة تذبل في أيام، ورزق ربك لا يذبل أبدا، خالدين فيها أبدا لا يذبل أبدا. ورزق ربك خير وأبقى. إلا أن لنا هاهنا قاعدة، الإسلام وسط لا إفراط ولا تفريط. ماشي معنت هذا الشيء أن الإنسان لا يجوز له أن يطلب المال، يولي بنادم خايف من المال ما خصوش يكسبه ويسعاله، لا ليس هذا هو الغرض، ويلبس المرقعات ويشروط، لا أبدا ليس هذا هو الغرض، بل هذا من الابتداع في الدين. ومثل هذا المعنى هو الذي حرف معنى الفقر من الصلاح إلى الطلاح، وضيع الناس في عداد من القيم الإيمانية العظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام تعرفوا الشمائل المحمدية، كان كما حدثت عنه عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، يدوز الشهر والشهرين ما تشعل شيء النار في الدار، ما كيلقوا ما يطيبوا، ويظلون على الأسودين الماء والدقل، كيبقوا عايشين على الأسودين الماء والتمر، يعني بحال الخلط للحشف أقل من الخلط، الدقل رديء التمر، شهر شهرين وأكثر. ولكن ماشي معنت هذا الشيء أنه إذا عرضت عليه النعمة تردد ورفض، لا، كان يحب لحم الكتف من ليل قشة الدبة مشوية يأكل منها أخيرها وأفضلها، يحب لحم الكتف ويستعذب له الماء، كان يأكل الشعير فإذا وجد أكل الثريد. إذن ما معنى هذا؟ معنى هذا أن النعمة ديال ربي اللي تجي العبد المؤمن كيقول بسم الله، وإلى مشات ما يتحرك يتحسرش عليها، ما يتعدمش نفسيا، ما يتعقدش ويقول فلان عنده فلان عنده وانا ما عندي، هذا إذن انحراف. فإذن المؤمن مطالب بالكسب، ولكن بلا ما يولي عنده عقاد وبلا ما تولي عنده رغبة في المال لواحد الدرجة تولي هي غيته إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ما يكونوش عينيه مرتبطين فقط بديك الجدار ديال المال. شوف بعيد، انظر إلى ربك أن تعبد الله كأنك تراه، واسلك إليه عبر كسبك، يعني المال يكون وسيلة تسلك به إلى الله رب كل شيء سبحانه وتعالى، تكون حينئذ غنيا بالغنى العالي، فقيرا بمعنى عبد الله، لأن كل عبد لله إذا حقق العبودية لله حقا عبد الله فهو الفقير إلى الله، ويكون جمع بين الحسنيين، وذلك هو الإسلام، ذلك هو الإسلام. أما وإني أعبدكم لله وأتقاكم له، لكني أفطر وأصوم وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يجمع بين هذه وتلك. فالفقر إذن ليس انقطاعا عن الدنيا، مش انقطاع، ولكنه انقطاع إلى الله، ليس انقطاعا عن الدنيا ولكنه انقطاع إلى الله، ما كيديرش الإضراب على الدنيا، ولكن كيتفرغ بالدنيا لعبادة الله، يستعمل الدنيا وسائل يسير بها إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى. فإذا المؤمن حينما يذوق من هذا المعنى أنه بالله يستغني وعن الله لا يستغني، يكون حينئذ فقيرا إلى الله، يستغني بالله وعمرش واحد من دون الله ما يغنيه، هذا هو الفقير إلى الله حقا، الذي ذاق طعم هذه المنزلة وتحقق منها وصارت له صفة، وصار سلوكه بها إلى الله عز وجل ثابتا مستقرا. الله عز وجل حينما أراد سبحانه وتعالى أن يبشر رسوله الكريم ويطمئنه ويؤنسه، وقد غم واغتم عليه الصلاة والسلام بانقطاع الوحي عنه فترة، فش نزلت عليه سورة الضحى، قال له فيما قال: ووجدك عائلا فأغنى. المفسرون ذكروا في ذلك قولين أو ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا: يا ودي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قبل ما يتزوج بخديجة رضي الله عنها أم المؤمنين كان فقير يتيم، ما خلاله به مال، ما عنده، فلما تزوج بخديجة جاب له الله المال ديال المرأة ديال. هذا قول من أقوال المفسرين. وبعضهم قال: لا، ليس هذا هو المقصود، بل وجده بغير مستند، ما عنده علاش يتكي وعلاش يورك في القبيلة، يتيم وما عنده قاعدة إيمانية يلجأ إليها، كان حائرا ضالا، ووجدك ضالا فهدى، فأغناه الله بعبوديته بالانتساب إليه، لما صار عبدا لله حقا وصدقا أغناه الله بهذا المعنى، أي الإيمان، أغناه بالإيمان. وقال ابن القيم رحمه الله، وهو صاحب التفسير القيم: الأولى الجمع بين المعنيين، والقاعدة أن الجمع أولى من الترجيح إن أمكن، وهو في هذين المعنيين ممكن، فقد وجده الله عز وجل فقيرا بالمعنى المادي وأغناه من رزقه سبحانه وتعالى، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، والعاقبة للتقوى، أغناه الله بالمال وأغناه الله بالتقوى، وهو الحق إن شاء الله. فإذن المؤمن يمكن أن يجمع بين المعنيين، لما لا؟ فالغني بالمال الذي أعطاه الله له يمكن أن يحقق الغنى مرتين، غنى المال المكتسب من رزق الله، وغنى الإيمان بالله عز وجل إذا أيقن أن ماله ليس له وإنما هو لله، أما العبد فهو كما ذكرت مستخلف فيه. الفقر التعبدي واحد الصفة تتعطي الإنسان واحد السكينة والراحة، هذه الثمرات الإيمانية نتحدث عنها الآن، كتعطي العبد القناعة وكتعطي العبد الراحة، الراحة ديال الإيمان، وعمره ما يتصاب بما يصاب به الإنسان الطالب بالمال أو الطالب للمال بالشره، لأن اللي كيطلب المال بالشره إلى صابه يستغني بالمعنى السيء، كيستغني بالمعنى العوج، وذلك قول الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، كيتصب طغيان، وإذا ما صابوش كيحمق، كيتعقد نفسيا ويتوسوس ويمرض. هذا الذي يطلب المال بالشر، فإذا طلب ذلك بالمعنى الذي قلنا بصفة الفقر وجد المعنيين اللذين ذكرتهما آنفا، قلنا فهو يجد القناعة، ذاك الشيء اللي أعطاه ربي كيقول الحمد لله، يبذل جهده يعمل وقول اعملوا، واللي وصل لها كيقول الحمد لله، يرتاح، يرتاح بما أعطاه الله له، ويعرف بأن هذا نصيب قدره الله له، فيرضى بقضاء الله وقدره في أنصبة المال، وذلك من كمال الإيمان ومن كمال الرضا عن الله وعن الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه، يحس بالرضا. فإن فقد ذلك فهو من الساخطين على ربه والعياذ بالله، فيسخط الله عليه والعياذ بالله، إن المعاني متقابلة، من رضي عن ربه رضي الله عنه، ومن سخط على ربه سخط الله عليه، صلى الله عليه وسلم والعافية. فالقناعة إذن سلوك إيماني، ولكن الأصل دياله في العقيدة ديال المؤمن، ما دام يوحد الله عز وجل، ما دام يوقن في الله عز وجل من اليقين، ثم بعد ذلك قلت يجد الراحة، بقى مرتاح، ما كيبقاش عايش القلق اليومي، كتلقى البنادم سبحان الله العظيم غرق في المال وعيش واحد التعب، واحد الشظف، ديما معبس، ديما مكرفس، كل ذلك إنما سببه أنه لم يقنع بما أعطاه الله له. وحيث لا يقنع الإنسان يسلك به إبليس إلى طرق الحرام بسهولة. وسبحان الله شفنا الناس مع الأسف الشديد اللي عندهم ماشي الكفاية ديال المال، فائض، ومع ذلك بقي جبد مع الربا، علاش؟ ما راضيش يفوتوا فلان في المقاولة الفلانية أو التجارة الفلانية أو المنافسة الفلانية، الناس داروه ومازال ما دار، وهو غرق في المال، فيتعاطى للربا ويغرق في الأبناك، ديما عايش والعياذ بالله في الحرام. وربي تعالى كيكون عاطيه في كثير من الأحيان الأصل ديال المال ديالو حلال، ويلطخو ويوسخو، والربا صفر يضرب فيه الرقم الصحيح فيعطي صفرا، لما كيكون عندك الحساب واحد اثنين عشرة مية ضربوا في صفر كيعطيك صفر، هذاك الصفر هو الربا، عندك ألف، عندك مقدار قيمة حقيقية مفيدة، علاش كتدخل عليها الصفر؟ ذلك رأس المال الطيب، أبقه طيبا واكسب به طيبا، تمشي تهز فرنكات ديال الربا ضربتهم في ألف، أنت صدقت في الصفر. وعرف العلماء المال، علماء الفقه، من معاني الدقة عند العلماء الفقهاء في تعريف المال أنه الذي يصح امتلاكه واكتسابه. لو أن شخصا يمتلك ألف رأس من الخنزير، عنده ألف رأس من الخنزير، الفقهاء ما كيقولوش هذا عنده مال، ما عندوش، لأن الخنزير لا يصح اكتسابه ولا يجوز، ولذلك لم يقطع يد السارق إذا سرق الخنزير، السارق يسرق فتقطع يده، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق إذا سرق مالا حراما لا تقطع يده. إن كان الخنزير يملكه ذمي نصراني ولا يهودي يعزر السارق ولا تقطع يده، اللي سرق خمارة متجر ديال بيع الخمور لا تقطع يده في الشريعة الإسلامية، ما السرق لصخ ليس بمال. فالعلماء في الإسلام لا يسمون المال مالا إلا إذا كان حلالا، اللي يمشي يسرق المال الحلال ديال عباد الله سرقه وبلغ النصاب وما كاين حتى شبهة هذا تقطع يده. وإنما مثلنا بالفقه لغرض المعنى، وهو أن المال حتى يكون طيب حلال عاد كيسميه العلماء مال، فإذا كان لك المال الحلال الطيب وتمشي تدخل عليه الحرام أضعت مالك وانتقلت من الغنى بالله إلى الفقر الحقيقي، فقرين بالمعنيين، بالمعنى المادي والمعنى الروحي التعبد، فأنت فقير لأنك لا تملك شيئا حقا، لك شيء اللي عندك ليس بمال، وفقير ليس بالمعنى التعبدي، لكن فقير لأنك لا تملك في الدنيا ولا تملك في الآخرة والعياذ بالله. فالمؤمن إذن إذا غني بالله وليس عن الله فإنه لا يستطيع أن يمد يده إلى الحرام. أما إذا غني عن الله، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فهو حينئذ يشره يتصب شره قلة القناعة والعياذ بالله. بحال هذاك اللي كيتصب مرض العطش، كيشرب يشرب يشرب وما كيرواش، كيقول سقيوني ويشرب يشرب يشرب ما يحس والعياذ بالله بالري ما كيرواش. فالذي يشرب المال الحرام لا يرتوي من المال أبدا. فإذا نشكي واللي يدير يقلب عليه من جميع الوجوه، من وجوه الرشوة ومن وجوه الغصب ومن جميع وجوه الحرام، من وجوه الربا، كل الوجوه والعياذ بالله، فيبوء بإثم على إثم على إثم حتى يرضى في نار جهنم إلا أن يتغمد الله بتوبة قبل وفاته. صفة الفقر الإيمانية صفة رفيعة وصفة محبوبة في الإسلام، ما خص شيء المؤمن يفرط فيها سواء عنده ولا ما عندوش من مال الدنيا. أبحث على صفة الفقر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المساكين ويعيش مع المساكين ويجلس بين المساكين مع الفقراء، وكان فقراء الصفة من خير الناس. واحد العداد ديال الصحابة خلوا المال ديالهم في مكة وهجروا المدينة وتحولوا، كان عنده ولا ما عندوش، ولكن ما عندوش في ميزان الناس وعنده في ميزان الله، عنده رصيد عالي من الإيمان وما اكتسبه بعد ذلك من رزق الدنيا حمد الله عليه. كالإمام الزهري رحمة الله عليه يقول: إذا دخلت بيتي ووجدت رغيفا وشربت ماء فعل الدنيا العافا. إذا دخلت الدار ولقيت رغيفة طرفت الخبز شربت أميها ربحنتما بالدنيا فعل الدنيا العافا. علاش؟ كيقول لك أنا كيهمني من الدنيا غير ما يجينيش الجوع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الجوع وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. بئس الضجيع، الضجيع هو اللي نعس معك، وإلا نعس معك الجوع ما يخليك في خاطرك لا في العبادة ولا في العادة. العادة ما يخليكش تنعس، العبادة ما تقدرش تعبد الله عز وجل بخاطرك. فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الجوع ولا أحد من الناس ولا ينبغي أن يحبه أحد من المسلمين. هذه العبارة ديال الجوع التي وردت عند بعض جهال المتعبدين عبارة سيئة. كان الجوع عند بعضهم محمودا، لا ليس بمحمود، وإنما المحمود الصوم. وفرق بين الجوع وبين الصوم، الصوم ليس جوعا، الصوم شبع بالإيمان، وما قد يحصل فيه من الجوع فذلك ليس مقصودا لذاته بل هو وسيلة لغيره، وهو أن تستشعر معاني كثيرة جدا، منها أن تعرف أن الله عز وجل قد رزقك من النعم ما تسد به مثل ما أنت عليه من الحال من الجوع. أما باش تقلب على الجوع أنت براسك لا يجوز. مثلا يكره بل قد يحرم على الإنسان أن لا يتصحر قصد أن يشعر بالجوع. حرام عليك ما تصحرش في رمضان أو في النافلة باش تقول ودي خليني نشعر بالجوع، لا يجوز، هذا بدعة، لا يجوز. ما خصكش أنت تقلب على المشقة، إذا جاءت إذا جرت مع العبادة جابتها العبادة بلا ما تقلب عليها أنت مأجور عليها إن شاء الله. أما تقلب عليها لا، هذا لا يجوز، ما تقلب شيء على الجوع. تصحر متأخرا وأفطر مبكرا. إذا الجوع ليس مطلوبا لذاته، وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. فإذا المؤمن الكيس الفاطن من يسلك إلى الله عبر سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قلنا كلمة الإمام الزهري: إذا دخلت بيتي ووجدت رغيفا وشربت ماء فعل الدنيا العفاء، لأنه حينئذ يكون قد سد منافذ الفتنة على نفسه. الفتنة ديال الفقر المادي والفتنة ديال الجوع سد لها الباب ديالها باش كيتفرغ للعلم وللعبادة، لأنه كان من العلماء يتفرغ بعد ذلك للعلم، لأن الجوع ما يخليه يقرأ ما يخليه يكتب، وللعبادة أيضا. فالرزق الذي يكفيك الله به الجوع رزق عظيم، نسأل الله العافية لا يكتبوا على شي مسلم. إلى سديت رمق نفسك ووليداتك والأسرة ديالك احمد الله فأنت بخير، ما بقي لك حينئذ إلا أن تتفرغ لعبادة ربك وللعمل مما أمرك الله عز وجل، ما بقى ما يفتنك فلا تفتتن بما هو دون ذلك، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. ولذلك إذا حقق المؤمن هذا، حقق المؤمن الكفاية، قال الله عز وجل بعد ذلك مباشرة: وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. سديت الكفاة ديالك، مرتاح، فذلك غاية الدنيا. فإذا بقي لك غاية الآخرة، وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وطبعا لا يمكنك أن تأمر أهلك بالصلاة حتى تكون أنت قد أمرت نفسك بها. واصطبر عليها، الاصطبار، وهذا الحرف الزائد الطاء، لأن الأصل ديال الكلمة وصبير، يدل على زيادة في المعنى، كما قلنا قبل في هذه الحلقات، كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. من اللي زاد حرف راه زاد شوية المعنى، وهو تأكيد الصبر ومداومته. الصبر، الصبر وصبير، وما صبرك إلا بالله. وصبير قد يكون متعلقا بالواحدة، بالمرة، كتوقع واحد القضية واحدة، مرة واحدة صبر عليها كدوز، ولكن الحاجة ديال الدوام ما يكفيكش فيها الصبر ديال ساعة، خصك الصبر ديال الدوام. والصلاة عبادة مستديمة، ها الفجر، ها الظهر، ها العصر، ها المغرب، ها العشاء، ها الوضوء، ها الاغتسال، ها البرد، ها الحرارة، أحوال كثيرة من المشاق تلحق المؤمن في عبادته طيلة عمره. صبغ الوضوء على المكاره مثلا، ولذلك قال واصطبر عليها. محن الصيف بوحدها ومحن الشتاء بوحدها، إلى جاء البرد ديال الشتاء كنقولوا يا ليت يجي الصيف، الواحد كيتوضى في الراحة ويصلي في الراحة، كيجي الصيف كيصعب الفجر، يا الله ساعة ولا ساعة ونص ديال الليل اللي كيبقى لك باش تنعس، كيجي الفجر صعيب. من اللي يجي ليل الشتاء طويل كيجي فيه البرد. ولذلك الله عز وجل يبتلي العبد بسير طويل، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ولذلك قال أيضا واصطبر عليها، دوام هذا، واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، الرزق ربي تعالى كفاك همه، نحن نرزقه، والحساب التالي للمتقين، والعاقبة للتقوى. كل ذلك ابتدئ فيه بمنزلة الفقر. ولا تمدن عينيك، إذا بديت من هنا توصل للتقوى بإذن الله عز وجل. الفقر إذن صفة محمودة بهذا المعنى الذي ذكرنا، لكن كيف السبيل إليه؟ لأنه ماشي الفقر هو أنه ترمي فلوسك، ليس هو هذا كما بينت، فهو صفة نفسية إيمانية معنوية. كيفاش يكسب الإنسان؟ إنما يكسبه العبد عمليا بالحفاظ على الصلوات وأوقاتها. ولذلك حينما نهاه، أمره، نهاه عن مد عينيه إلى ما متع به أزواجا منهم، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، من اللي قلع له هذه أعطاه البديل، وامر لك بالصلاة واصطبر عليها. لأن الصلاة هي أعلى مراتب الشعور التعبدي لدى الإنسان، فاش كيحقق الإنسان معنى العبادة على التمام حينما يركع ويسجد لله عز وجل، ويكمل ذلك حينما يرتبط بمواقيتها ومساجدها وجماعتها. ثم كيوجد الإنسان نفسه أنه الذي يكسب هذه الصفة ديال عبد الله، فإذا تحقق له وصف عبد الله تحقق له الفقر إن شاء الله، بمعناه المحمود لا بمعناه المذموم. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين محمد وآله وسلم سليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.